بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا المجلس الجديد من مجالسنا في التعليق على الفصل، فصل من ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي في ذم الكلابية والأشعرية. وكنا قد فرغنا من قبل فضل من الله سبحانه وتعالى في ما يتعلق بفصل الكلابية. قال بعد ذلك: الطبقة الثامنة، وفيهم نجمة الأشعرية. وفيهم نجمة الأشعرية. طبعا ذكرنا أن الكلابية هم أجداد ومشايخ للأشعرية، والأشعرية تنسب لأبي إسماعيل أو أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، قال تنسب إليه لهذا الرجل. وقبل الولوج في المقصود لابد من تقدمة فيما يتعلق بموضوع الأشعرية على جهة الاختصار إن شاء الله تعالى. أولا، الأشعرية فرقة كلامية، وهذا إن شاء الله معلوم لدى كل مطلع على حالها، وإن حاولوا وحاول بعض المميعة أن يجعلهم من أهل السنة. طيب، إيش الفارق بين المتكلم وبين صاحب الحديث؟ في فرق. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في كتاب المحنة بإسناد صحيح، لما ناقشه أو سأله المعتصم قال: يا أمير المؤمنين، لست بصاحب مراء ولا جدل ولا صاحب كلام، إنما أنا صاحب آثار وأخبار. هنا الإمام أحمد رحمه الله أعطانا معنى صاحب الكلام وصاحب الحديث. فصاحب الحديث أساس اعتماده على النصوص، على الإسناد، أي في تقرير المطالب العظيمة ومن أجلها الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بملائكته ورسله. ولا يعني هذا بالضرورة ألا يستخدم أو يستعمل البرهان العقلي كما يظن البعض. فهذا الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه مع ذمه للكلام، إلا أنه في كتابه الرد على الجميع الزنادقة وفي مناظراته كان يستعمل البرهان العقلي. ففي فرق ينبغي تنتبه له بين البرهان العقلي وبين البرهان الكلامي. البرهان العقلي ليس مذموما لذاته، بل البرهان العقلي جاء في الكتاب، في كتاب الله جل وعلا، في مقام تقرير العقيدة كضرب الأمثال، وفي مقام تقبيح الشرك وإثبات المعاد، وهذه الأصول جاء فيها تقرير البرهان العقلي. وهو أجناس ولذلك العقل ما كان موافقا للفطر هذا لا يعارض النقل، بل تجده يخضع له ويدل عليه ويشهد له. ومن أجل ذا غلط بعض الناس لما رأى أن السلف ذموا علم الكلام، ظنهم يقصدون علم الكلام، يقصدون حجج العقول، وليس صحيح. ففي فرق بين الحجة العقلية أو الدليل العقلي، وفي فرق بين الدليل أو البرهان الكلامي. هذه نقطة لابد نفقه ونتأمل فيها جيدا. لذلك المقصود بصاحب الحديث هو الذي يستعمل الحديث، وفي الأحاديث أو الأخبار على جهة العموم يعني الوحي، فيه الأدلة والأقيسة والبراهين العقلية المستقيمة التي تقررها الفطر. فهمت؟ أما صاحب الكلام فمنهجه منهج تلفيق. كيف منهج تلفيق؟ أي أنه أساس مادته في الحجاج مادة فلسفية، يعني مأخوذة من عند الفلاسفة، سواء المشائين أو الرواقيين، المهم مأخوذة من عند الفلاسفة. الأصل البرهان، مثل ما تكلمنا مثلا في يعسوب الكفر عندهم اللي هو دليل الحدوث، هذا مأخوذ من عند الفلاسفة، هذا مأخوذ من عند الفلاسفة. به أنكروا أو أنكر يعني مثلا الكلابي الأشعري أنكروا الأفعال، وكان موجود عند الفلاسفة مطروح في مسألة تعدد القدماء وهكذا. لكن هذا البرهان قال بعامة الجهمية، سواء الجهم والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وشيوخهم الكلابية قالوا بهذا البرهان، هو برهان أساسه فلسفي. لكن هؤلاء اللي هما المتكلمين يلفقون فيطلبون أو يؤسسون المطالب الشرعية، يعطوا أسماء شرعية في الجملة ويبرهنون عليها من خلال القواعد الفلسفية الكلامية. لذلك منهجه منهج تلفيق. وكان في ظنهم وحسبانهم أنهم يدافعون عن الشريعة ضد عدوان المعتزلة بالنسبة للكلابية والأشعرية، أنهم يردون على المعتزلة ويردون على الملحدين ويردون على اليهود والنصارى بنفس أدلتهم، فكانوا من أضعف الناس حججا. فلا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا، بل جمعوا بين السفسطة في العقليات وبين القرمطة في النقليات، فكانوا من أوهى الناس، بل سلطوا أعداء الله من الفلاسفة على دين الإسلام. الفلاسفة بعضهم ينظر للإسلام من طريق هؤلاء المتسبين للشريعة، بل أسسوا للإلحاد كما سترى في أصول الأشاعرة. فما مسألة إنكار السنة والاعتراض العقلي على الأخبار إلا بنتاج فعل هؤلاء المتكلمين. لذلك كانوا فتقوا في الإسلام فتقا عظيما. لذلك منهج من التلفيق. حتى الفلاسفة ينظرون للمتكلمين هذه النظرة أنهم ملفقة، يعني تأخذون منا البراهين وتحاولون التوفيق بين الشريعة وبين الفلسفة، ينظرون إليهم على أنهم ملفقة. في هذا التلفيق هو كمن يجمع بين الكفر والإيمان، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني يريد أن يجمع دين تلفيق بين الكفر والإيمان وهياج. فلذلك نقول الأشعرية أصحاب كلام، وهذا هم لا يعترضون عليه، كما قلت لكم ابن فورك كتابه طبقات المتكلمين يقول هم الكلابية والأشعرية، هذا المتكلمين. وإذا ترجموا لبعض البعض قالوا الناظر فلان أو من جملة النظار أو المتكلمين، واضح. حتى النووي تجده يقول قال أصحابنا المتكلمين، وسموا أنفسهم متكلمين. أي نعم، بعض الناس حاول يقول متكلم أهل السنة، هذا لا يوجد. مثل ما تقول متكلم أهل السنة، مثل ما تقول رافضة أهل السنة، مرجئة أهل السنة، خوارج أهل السنة، يستقيم هذا؟ لا، مع أن الخلاف مع المتكلمين ليس من جنس الخلاف مع الشيعة والخلاف مع الخوارج والمرجئة، ومع ذلك لا يمكنك أن تقول هذا بحال من الأحوال. فهمت؟ لأن اسم صاحب الكلام مذموم، والسلف قالوا لا يفلح. تعرفون هذا الكتاب الذي نقرأ فيه هو أساسه وبرهان الذي بنى عليه المصنف كلامه في ذم المتكلمين وأنهم ليسوا على طريقة المسلمين. ولذلك إذا أردنا أن نضع مفهوما أو علامة لصاحب الكلام نقول صاحب الكلام ليس المراد به مطلق الكلام. إذا قلنا هذا صاحب كلام ليس معناه يتكلم، لا هذا لا يقول بعقل، السني يتكلم والأثري يتكلم، ولكن المراد بالكلام الكلام العرفي المذموم، أي الذي يتكلم في الدين من جهة الإثبات أو من جهة الردود أو من جهة إثبات العقائد والاحتجاج لها بغير طريقة السلف الصالح، يعني لا يصدق في ذلك مسلك الوحي. وإذاك رجل مما قال عبد الرحمن بن مهدي قال له أنه ألف كتابا يرد به الأصحاب الكلام، قال ترد بالكتاب والسنة والأثر؟ قال لا، قال بل بالقياس والمعقول، قال رددت بدعة ببدعة، رددت بدعة ببدعة. إذن هذا صاحب الكلام. في بداية النفقة أن الأشعري أصحاب كلام، أبو الحسن الأشعري صاحب كلام. وبداية الاعتزالية طبعا إذا رجعت إلى سيرتي تجد هذا، أنه بداية الاعتزالية 40 سنة التي كان مع زوج أمه الجبائي وهذا رأس رؤوس المعتزلة ثم فارقه. هذه المفارقة الناس تكلموا فيها كثيرا، فمن قائل أن له 3 أطوار. بعض الناس وهذا مشهور عن جماعة المعاصرين يقول أبو الحسن الأشعري له 3 أطوار: طور الاعتزال، وهذا بإجماع كل من ترجمه حتى من أصحابه قل نعم كان معتزل 40 سنة يرضع من اللي، بل كان أبو علي الجبائي يضعه لما ينصرف للبيت، يعني يضعه في مكانه في الدرس، فرجل تضلع وشرب من الاعتزال حتى الثمالة، سبحان الله، الاعتزال هذا كفر والعياذ بالله. المهم الشاهد فبقي على هذا الطور، ثم قالوا بعد ما ترك هذا انتقل إلى مرحلة الكلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا أيضا متفق عليه أنه خلط مخالطته لأصحاب ابن كلاب ولأخذه لاعتقاد اعتقاد ابن كلاب ثابت، أن ابن كلاب كان في البصرة وهو كان في البصرة وبث وأخذ يعني قول ابن كلاب. ثم قالوا هذا أصحاب الطور الثالث، قالوا ثم رجع لأهل السنة والجماعة وانتسب لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فكانت بذلك قالوا 3 أطوار. ولذا تجدهم يقولون الإمام أبو الحسن الأشعري ويستدلون على هذا الرجوع بالطور الثالث بكتاب الإبانة عن أصول أهل الديانة، فيقولون أن هذا دليل لأنه في الكتاب قال أنا رجعت إلى ما كان عليه أحمد بن حنبل الإمام، ويعني أثنى على الإمام أحمد واعتزى وانتسب إليه في الاعتقاد، وأنه قائل بما يقول الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله تعالى. ومنهم من قال أنه لم يثبت له الطور الثالث، بل قال رجع إلى الطور الثاني اللي هو الطور الكلابية، ومفارقته للمعتزلة كانت في الأصول لا في الفروع، يعني فارقهم عفوا في الفروع لا في الأصول، يعني لم يصير يقول بأجناس مقالات أعيانا، لكن لا يقول بأفراد مقالاتهم عينا، لكن لا يزال يقول بأجناس أدلتهم. واستدل على ذلك وهذا منهم السجزي في كتاب الرد على من أنكر حرف الصوت. لكن نحن الآن نطرح سؤال: رجل كان زنديقا جهميا، وهذا حكم المعتزلة، كان على دين المعتزلة، رجع وقال هو كنت كافر وأسلمت، هو قال هذا نتاب ونخلع الاعتزال وأسلم وكذا، رجع للكلابية قالوا ألف كتاب اسمه الإبانة، هذا دليل رجوع أهل السنة، بل بعضهم قال أن ما في كتاب الإبانة من قال به من الأشعرية فهو من أهل السنة، إلا أن الانتساب للأشعري بدعة، لكن إذا قال بما في كتاب الإبانة، وحتى بعض المعاصرين ممن يتصدرون للرد على الأشعرية وجدت كثير منهم يقول أن كتاب الإبانة كتاب من أهل السنة وموافق لاعتقاد أهل السنة ونحو ذلك، وهذا الكلام في الحقيقة كلام يعني عليه ملاحظات كثيرة. وذلك أن الأشعرية لما كتب كتاب الإبانة، إذا أردنا أن نجعل الأشعري هو كتاب الإبانة، مع أنه ما ستقرأه في ذم الكلام بأسانيد صحيحة، أنه كان منافقا، هذه مهمة جدا، ولذلك يدل على هذا المعنى أنه بأسانيد صحيحة من الناس قرب العهد بالأشعري كانوا يخبرونه أنه كان منافق، يعني يموه ويمخرق. بعضهم يقول لا، ويقول بل الأشعري كان مؤمن ظاهر وباطن، ما كان في نفاق، وأنه نعم حصلت له أخطاء لكن لم يكن منافق، لكن الذي ستقرأه أنه كان في زندق ونفاق. وهذا دل عليك هذا الفصل، ذكر فيه كلام ونقل عنه ناس بسند صحيح كان يقول الأشعري كذاب، وأنه لا زال على الاعتزال، وإنما رجع على الفروع وبقي في الأصول، وكان ينافق ويموه باعتقاده ويجمل. لذلك الإجمالات التي يذكرها في كتاب الإبانة، وهذه ملاحظة، ما يعني بعضها أو جملة منها لا تستطيع الإنكار، تقول يعني هو يجمل، فإثباته في إجمال بالصفات واضح، وما يسرده في إجمال ويناقش المعتزلة يرد عليهم واضح. وهذا الذي قال البربهاري، لكن البربهاري لم يقبل منه، فقالوا يعني أثبتوا له النفاق. بعيدا عن هذه النقطة، قضية ثبت له النفاق أم لا، وإن كان هذا ثبت بأسانيد صحيحة كما سيأتي في ذم الكلام، إلا أننا لو أردنا أن نفهم ما في كتاب الإبانة سنقول الآتي: الذي في كتاب الإبانة لو أن قلنا هذا كلام الأشعري فهو ليس من أهل السنة. لماذا؟ لأن فيه أخطاء وضلالات وبدع الجهمية، ولابد أن تنتبه أنه ليس من شرط الرجل ليكون جهميا أن يقول بكل مقالات الجهمية، وكون الرجل يتوب من بدعته، وهذه ألمح إليها ابن مبرد في جمع الجيوش والدساكر، أنه كون الرجل يتوب، التوبة في كتاب الله تبارك وتعالى صريحة: إلا الذين تابوا وأصلحوا. ففي توبة هي ترك الباطل، وفي إصلاح هي العمل بالسنة، وفي بيان هو واجب: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلو قال قائل: طيب أشعري كتب كتاب، نقول قوله تبت من الاعتزال هذا قول باللسان، طيب أين الإصلاح؟ قال كتب كتاب الإبانة وبين في اعتقاده، نقول الذي في الإبانة إنعم ليس هو قول المعتزلة من كل وجه، هو أخف مما كان فيه الاعتزال، لكن فيه بدع وضلالات، فإن من جملة ما خالف فيه قوله في الاستواء، فإن قوله في الاستواء من جنس أقوال الجهمية، فقد نفى الاستقرار وضع. لذلك كثير مما يتكلم كل كتاب الإبانة والأشعري كتاب، هو إما كما قلت لم يقرأ كتاب الإبانة، أو أنه عنده جهل بعقائد أهل السنة، وبالتالي لم ينتبه للأخطاء الموجودة في هذا الكتاب. فإن الأشعرية في كتاب الاستواء طرح سؤال: ما قولكم في الاستواء؟ تكلم كلام نفى فيه الاستقرار في موضعين. ونحن نعلم أن أن أن أن الله تبارك وتعالى مستقر في عقائد أهل السنة أن الاستواء على ظاهره، وأثبت السلف فيه العلو والارتفاع والجلوس والقعود والاستقرار، هذا جاء المقاتل استقرار، وأشار إليه الدارمي أيضا في النقد، وأن هذه المعاني متقاربة في تفسير الاستواء، فإن استواء الله عز وجل على العرش نحن نجزم يقينا أن الله عز وجل غني عن العرش وعن حملته، وأنه ليس من جنس استواء المخلوق على الكرسي بحيث إذا نزعت للمخلوق الكرسي سقط، تعالى الله عن ذلك، بل ما حمله كما قال الدارمي رحمه الله، قال ما حمله الحمل والملائكة وإلا بقدرته سبحانه وبحمده، هو الذي أقدرهم على ذلك. وفي الأثر أنهم قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، المهم هذا معروف ومقرر في عقائد السنة. فهو نفى الاستقرار ونفى أن يكون العرش قريب من الله، وهذا ليس كلام أهل السنة، ولذلك نفيه للقرب. لو قال قائد استقرار ممكن وكذا، طيب معنى إثبات الاستقرار هذا نفيه يبين لك أن الرجل ليس على طريقة السنة في الاستواء، لكن كونه ينفي أن يكون العرش قريب من الله هذا يؤكد دلالة قوية جدا على أن له إشكال في تفسير الاستواء. لماذا؟ لأننا نحن نجزم أن العرش قريب من الله، وأن الحمل أقرب منا نحن الذين في الأرض، وأن السماء الدنيا أقرب إلى الله من السماء السماء الأولى أقرب إلى الله من السماء السابعة، أقرب إلى الله من السماء الدنيا، واضح أقرب. ولذلك قال في الحديث الصحيحين إن الله كتب كتابا عنده على عرشه، هذا الكتاب عنده، عندي تفيد القرب والمكان، فهمتم؟ فالقول يقول أن الله استوى لا يدل على أن العرش قريب من الله، هذا كله يدل على انحرافه في مسألة الاستواء، وأنه هذا ليس كلام أهل السنة وأهل الحديث، ولا كلام الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. فإن الإمام أحمد كان يقول استوى كما جاء في الآثار وكما جاء في الأحاديث رضي الله عنه رحمه الله. فهذا أولا، إذا غلطوا في مسألة إيش استواء، مسألة ظاهرة وليست من المسائل التي يعذر فيها الجاهل ومع ذلك، بل هي من مسائل الظاهرة التي يجهم فيها من خالف. وإذا قال يزيد بن هارون رحمه الله من زعم أن الاستواء، من زعم أن الرحمن عرش استوى على خلاف ما يقر في القلوب العامة، يعني ما أجمع عليه في معنى الاستواء، فهو جهمي. وقال القعنبي رحمه الله عبد الله بن مسلمة تلميذ مالك رحمة الله عليه، قال من لا يوقن أن الله على العرش استوى فهو جهمي. لاحظت؟ إذن هذه المسألة الأولى وهي مسألة شديدة. المسألة الأخرى أيضا نفى صفة السكوت عن الله عز وجل ونزهه عنها، وهي ثابتة بالإجماع كما نقل الدارمي وغيره، دارمي وغيره، أن الاستواء عفوا أن السكوت ثابت لله عز وجل ونفاه، ونفيه له مبني على أصل، ما هو؟ وتقدم معنا أنه كان يتكلم مثلا في الكلام، تجد مثلا لما يتكلم عن الكلام أو عن الإرادة وفي الكتاب يقول لم يزل، يعني يثبت الأزل، لكن تجدد الإرادة أنه يريد بمشيئة متى شاء، أنه يتكلم متى شاء، لا تكاد تجد له كلام في هذه النقطة، لا تكاد تجد له كلام صريح، بل نفيه للسكوت هذا يدل على ذلك. قال أنه لو قلنا الله تبارك وتعالى يعني ويناقش، وهذا مشكلة هذا يعني، ومشكلة مناقش بالعلم بلا أثار بلا أدلة بلا أخبار، ليس له خبرة بمذهب الحديث، وهذا ظهر أصلا حتى في الكتاب الآخر مقالات الإسلاميين، فإنه يعزو إلى الحديث أقوال لم يقولوا بها، كالدعاء أنهم يقولون أن الله ليس بجسم، أين هذا في كتب السنة التي نقرأها؟ أين هذا في السنة لعبد الله والسنة الخلال والإبان والشريعة؟ أين هذا؟ تجد هذا أن الله ليس جسم مر معك في مسند العقيدة أو مختصرها؟ هو ينسبه في المقالات الإسلامية، ينسبه لها الحديث، هذا يدل على أنه ليس له خبرة ولا دراية بأهل السنة، فكيف يكون من أهلها؟ إنما درايته، انت بهذه النقطة، وإنما درايته بالكلام وأهله. ولذلك إذا جاء ينسب للمعتزلة أو الجهمية أو الكرامية وغير من فرق الكلام أقوال نسبها بتفصيلاتها وتقعيداتها وكل شيء، لأنه عنده خبرة بالكلام، خبرة مفصلة، أما علمه بالسنة فلا يوجد له دراية بعلم أهل الحديث إلا شيء مجمل، إذا فصل وقع في أخطاء، إذا جاء يحدد مقالاته نسب إليه ما لم يقوله. لذلك غلط في هذه المسائل، هو مبني على أنه ليس له كلام في مسألة أن الله يتكلم بمشيئة وقدرته، وهذا أصل عند الكلابية في تعطيل الأفعال الاختيارية. المسألة الأخرى تخليطه في مسألة اللفظ، وهذا في الإبانة أيضا وجود، فإنه في مسألة اللفظ علل بأن السلف لا يقول لفظ بالقرآن مخلوق، بأنه من باب اللفظ، يعني من باب ما يلفظ كلفظ التمرة ولفظ النواة وهكذا، قال من هنا هذا الباب لا تقول، هذا ليس صحيح، بل السلف كما لا يخفى عليكم لا يقولون لفظ بالقرآن مخلوق من باب أن اللفظ يقع على القرآن كما هو مقرر في اللفظية، وكذلك أيضا في الإيمان مخلوق، لا يقول ذلك لأن الإيمان فيه صفات الله وأسماؤه، رأس الإيمان لا إله إلا الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله في قصة ذلك الرجل لما قال إيمان مخلوق، قال فماذا أبقى يعني، فهمت؟ فهذه أشياء وغيرها لا يحرر في عقيدة السنة في كتاب الإبانة، أنا لا أتكلم عن شيء آخر، أتكلم عن كتاب الإبانة الذي يزعم أنه كتاب سلفي، والله هذا كلام لا يخرج من عقل عاقل. ولذلك إن عن كتاب الإبانة الأشعرية المتأخرين لا يقولون بجملة ما فيه، يخالفونه وليس هم على طريقة الأشعري في الإبانة، أي نعم هذا نقرره، لكن لا يعني بالضرورة أنه كان مصيبا أو أنه خرج من وصف التجاهم، خرج من وصف التجاهم. هذا مجمل ما يقال في قضية رجوعه. ولذلك القول بالطور الثالث هذا غلط عظيم، ولم أجد ذا اعتبار قاله لا من المؤرخين حتى الأشعرية يأبون. في كتاب اسمه رسالة لأهل الثغر ينسب للأشعري، وبعضهم يقول هو لأبي عبد الله بن المجاهد المتكلم الآخر، وهذا كتاب كلام يعني مليء بالكلام وصريح على طريقة الكلابية متقدم الأشاعرة، وبعضهم حقق قال هذا الكتاب ليس للأشعري وإنما هو لأبي عبد الله بن لأبي عبد الله بن المجاهد. وهذا ما يتعلق بكتاب الإبانة. إذن الأشعرية ينسبون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، قد ذكرنا حاله، وسيأتي ذكر أن جماعة من السلف رموه بالنفاق والزندقة حتى في الباطن. والزنجاني ذكر قصة، والرجل كان مفصل الكلام، والزنجاني ذكر قصة في شرحه للرائية له، في شخص رأى رؤية وكذا وكان يطلب العلم الكلام عند الأشعري، تبين زندقة هذا الرجل. وقد نقل كلاما كثيرا أيضا ابن الأهوازي في كتابه الرد على ابن أبي بشر ويقصد به الأشعري، وذكر أنه حتى ساءت خاتمته، وذكر من نفاقي وزندقتي أيضا ما يعضده بعض ما جاء في ذم الكلام بأسانيد صحيح. ولذلك شن الغارة ابن عساكر على ابن الأهوازي ورماه بما خف وثقل، فإنه في بعض ما قال شورك ولم يتفرد، لم يقله من نفسه، بل بعض العلماء قال ذلك عن الأشعري، من مثل أنه لا يصلي وهذه الأشياء. طيب، أما من جهة الاعتقاد فقد تقدم شاهد المقصود أنه الأشعري لم ينتشر مذهبه في زمانه وحياته، بل كان مغمورا محقورا مطرودا. تعرفون قصة الدخول على البربهاري وأنه خرج ولم يقبل منه البربهاري رحمه الله تعالى، مع أنه قدم قال رددت على كذا ورددت على اليهود ورددت على المعتزلة وهذا كتاب الإبانة، فلم يقبل منه. وهذا يؤكد لك أن ما في كتاب الإبانة ليس موافق. البربهاري ألف شرح السنة رحمه الله، وذكر في جمل عقائد أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة، وكان شيخ الحنابلة في زمنه، ولم يقبل من الأشعري توبته. أصحاب الأشعري في زمانه الذين ترجموا قالوا ثلاثة أربعة. ولذلك الهروي لما كان يتكلم عن الأشاعرة ويبين لأنه مذهب لقيط، مذهب لقيط يعني مذهب شاذ. اليوم يصوروا عقائد أصحاب الحديث هم الشواذ، يقول لك السلفية النابتة الشواذ خالفوا السواد الأعظم، هذا يقولونه وهم أنفسهم يقولون من جهة التملك السلطان، ولا يقولون من جهة تحقيق الواقع يعني أنهم هم الأكثر وكذا، لا يقولون من جهة تملك السلطان. وهم إنما ظهروا في قوة بقوة في زمان المماليك، واضح يعني هم تقريبا قبل ذلك ظهروا في عهد الدولة السلجوقية الثانية، لأن أولها كان ينكر على الأشاعرة حتى لعنوا في أيام سبكتكين وفي أيام أيضا بداية الدولة السلجوقية كانوا يلعن الأشاعرة وطردوا، معروف محنتهم المشهورة التي لعنوا فيها على المنابر، وأنه لعن الأشعري وكتب في ذلك البياقي المحنة والجوي وغيره كثير يعني. حتى جاء نظام الملك وأسس المدرسة النظامية والتي كانت بدء انطلاقة الأشاعرة، ثم حدثت فتنة القشيري مع الحنابلة في بغداد لما كفرهم وكفروه، واضح. وبعد ذلك بدأ المد الأشعري على يد الملوك. لما جاء المماليك، المماليك من صلاح الدين الأيوبي المسمى صلاح الدين الأيوبي، هذا كان رجلا أشعريا ومكن للأشاعرة أيما تمكين. وارجع لكتاب الخطط للمقريزي، وارجع كتاب الخطط للمقريزي ويتكلم عن كيف مكن صلاح الدين الأيوبي وأولاده من بعده إلى المماليك الشراكي ساوروا، كيف مكنوا للعقيدة الأشعرية. واضح. الأشعائرة لما مكن لهم في القضاة والفقه ودار الفتوى وكذا وأوقاف المسلمين، لما مكن لهم تسلطوا على التراث. وهذه النقطة اللي كثير من الناس يقول لك إذا كفرت الأشاعرة ماذا تصنع في كتب الحديث نقلوها؟ يا عبد الله انتبه، أولا قضية تفرد الأشاعرة بالرواية هذا غلط عظيم. فالقراءات مثلا، قراءات مثلا أنتم هم يفتخرون بابن الجزري وأشعري، أشعري القبور. ابن الجزري نفسه واضح، ابن الجزري نفسه شيخ مشايخي الذين حقق منهم القراءات وكان من أعلم الناس بالقراءات هو ابن الأهوازي. هذا ابن الأهوازي كفر الأشعري البشر، وعنده كتاب رد على ابن أبي بشر يكفر الأشاعرة يكفرهم. فهنا أنت بتقول قراءات نقلوهم؟ لا، هذا ليس صحيح، وإنما شاركوا في في في في إجازة الكتب. أما الكتب ثابتة والناس تحفظها، متواترة النقل عنهم عن غيرهم، الحنابلة يذكرونها وكذا ويعتنون بها، كمسند أحمد والصحيحين هذه رواها غير هم رووها وغيرهم رواها. مثلا عبد الأول بن عيسى أبو الوقت راوي صحيح البخاري، هذا لم يكن أشعريا بل كان شديد على الأشعار. الهروي نفسه صاحب الكتاب كفر، هو يروي كتب السنة، روي أبي داود والترمذي وابن ماجه. فما القول بأنهم رووا الكتب وأنهم نقلوا؟ لا لا، هذا ليس صحيح. إنما أكثر جهودهم كانت في الشروح، اللي هي إفساد كتب السنة كنظار فتح الباري وعمدة القاري وذيك الأشياء، وفي التفسير وكتب الآلة علوم الآلة، هذه ظهرت فيها وبثوا فيها سمومهم، فأعطوا هالة علمية أمام الناس أنهم هم رواة العلم، هم الذين هم حفظوا الإسلام، هم الذين كذا، وارتفعوا شيء من المواقع التي حصلت كفتح معركة حطين، فتح فلسطين، فتح بيت المقدس أيام صلاح الدين، وكذلك عين جالوت، لأنهم كانوا قادتها أشاعرة، واضح كانوا قادة أشاعرة، فارتفعوا عند الناس بهذا مع ما سبق من أنهم يردوا على المعتزلة وقالوا نحن أهل السنة ودعوا لذي أنفسهم أنه من قبل كانوا يقولوا متكلمين. ويستحي أحدهم، مثلا ترجع أصحاب الأشعري أبي عبد الله مجاد والقلانسي وهؤلاء، يستحي أحدهم حتى أبو بكر البقلاني من بعد هؤلاء يستحي أحدهم قولنا صحيح حديث، يستحي ما يعني ما يقدر. أبو بكر البقلاني يقولوا المتكلم هكذا، أبي الفورة المتكلم، وذلك يأتي معنا أثر لما دخل الصابوني على وأتوا له بالقفال الشاشي الشافعي منصور مذهب الشافعي هذا ظاهر، فقال هذا متكلم ليس نهل العلم. والإمام أحمد قال هذا من قبل لما أوتي له أحمد بن أبي دواء أن ينظره، قال هذا ليس نهل العلم، هذا صاحب كلام، لأن أصحاب الكلام ليسوا نهل العلم. يعني واحد حفظ لي فلسفة أرسطو وأفلاطون وكذا، أين هذا من الآثار والعلل ورواية السنن؟ هذا عنده دراية، وإذاك عنده جهل عميق فاضح تراه شح شح في كتبهم. انظر مع ما أوتوا من وفرة ذكاء والحج عليه كالرازي مثلا والجويني والغزالي، تقرأ في كتابي تجد مستدل بالموضوعات. الغزالي يقول أنا بضاعتي من الحديث مزيات، إيش تفعل أنت؟ ما تركت فلسفة إلا. ولذلك الغزالي تمتاز كتبه بالمادة الفلسفية مليئة، لأنه تأثر بابن سينا فعلا في إمادة علوم الدين ورسالة أخوان الصفا، لذلك تجد كتبه مليئة مليئة بكتب بالمادة الفلسفية مليئة جدا. وضع إيه مادته الفلسفية في التصوف كثيرة لأنه متأثر بابن سينا، لكن تجد دولة لا يعرف حديث صحيح، لا في صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا في المسند ولا في كتب السنة المشهورة، ولا لهم دراية بكتب الأثار ولا بأثار الصحابة أبدا، ليس لهم دراية. حتى الفقه لما يتكلموا يعتنوا بالتقسيمات وفهم قول الإمام، وكثير ما يغلطون. فهمت الموضوع كيف؟ فلذلك المقصود من هذا حتى تفهم لماذا اليوم يقال هم كانوا واحد وثلاثة وأربعة، والله كما قيل في الجهم، الجهم قالوا كانوا أصحابه ستة، واحد يقول له زدت سبعة أنا كذاب. الجهم كان عنده ستة أصحاب متفرقين، ابن كلاب ما كان عنده كبير ناس لأنه يعني كان شذاذ، العوام تقذوهم لا تحبهم، الناس تعرف العقيدة. وكان لما نقول الحنابلة اليوم يتصور على أنه الحنابلة كمذهب فقهي تابع لأحمد، لا، العقيدة ليست تابعة لأحمد، يعني هو الذي أسسها أبدا، هو مبلغ. وإنما وهذا سبب نسبتها لأحمد بن حنبل كواقع، أنه أكبر إمام في تاريخ الإسلام نقلت أقواله في تفسير نصوص المعتقد هو الإمام أحمد. لا نعلم، وهذه كتب سنة مامن، لا نعلم إماما من أئمة الإسلام على مدى تاريخ الإسلام يعني بعد القرون الثلاث نقلت تفاسيره للاعتقاد وبيان أصول الدين كالإمام أحمد بن حنبل، اعتنى بذلك ناس اعتناء عظيما. لذلك صار يقال إمام أهل السنة رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وصار مرجع للناس، صار عنده خبرة نعم ابتلاه الله ورفعه سبحانه وتعالى بتلك المحنة التي لا تخفى عليكم. فلذلك من هنا كان الحنابلة هم المتصدرين ما المشهد العقدي صح التعبير، فهم الحماة الدين، ينكرون على الرافضة، ينكرون على الجهمية، وكانت نسترجع لهم حتى الخلفاء مع فساد فيهم وقلة عناية بالأمر معروف أنهم منكر، لكن كانوا يحترمون الحنابلة. حتى جاء القشيري والفتنة التي أحدثها، لأن الأشاعرة نفق سوقهم كما يقول بعضهم، قل نفق سوقنا أننا انتسبنا للحنابلة، يعني كان باقيلان يقول أنا حنبلي، يتسطر مع التميميين يوم أصلا كانوا كلابية، فهمت؟ يقول أنا حنبلي لكي ينفق سوقه وينشر سلعته الباطلة، فهمت؟ الأشعري نفسه وليش يختار أحمد بن محمد من قادر يقول أنا شافي، لا، لكن هذا الشيء الموجود كان هو الاعتقاد أحمد بن حنبل، يعني الناس تقول أحمد بن حنبل والحنابلة وكذا، فقال أنا الاعتقاد أحمد بن حنبل. فهمت الموضوع كيف؟ ليتستر بعض نقول هذا التستر، وهذا يثبت كثير من القرائن أنه كان تستر مع أنه وش يتفهم من أخطاء، يعني لابد الله يفضحه سبحانه وتعالى ويكشف لنا سوء طويتهم، حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. وهؤلاء صرحوا، لذلك بان على أنه توبته حتى من الاعتزال كانت توبة مخلوطة كما هو معلوم. إذن الأشعري لم ينتشر المذهب في زمانه، ولم يكن فيه كبير أحد، بل كان يتبعه كما قال الهروي الواحد والإثنان والثلاثة. إذا أرادوا أن يتكلموا، اسمع شوف، اسمع ماذا قال، يقول الهروي: إذا أرادوا أن يتكلموا بشيء من مذهبهم وما هم عليه اختفوا حيث لا يراهم أحد بالكلية. لاحظت كيف كان هؤلاء؟ كان الواحد فيهم إذا أراد أن يتكلم، هذا يتنزل فيه قول عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوم يتناجون بدينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. نعم، فكان يتناجون، واضح. وفي جمع الجيوش والدساكر يقول ابن المبرد: وكان الأشعري وأتباعه في زمنه لا يظهر منهم أحد بين الناس، ولا يقدر أحدهم على إظهار كلمة واحدة مما هو أو مما هم فيه، واضح. ولذلك لم ينتسب أحد الأشعري، لا يقول أحد أنا أشعري في زمان في ذلك الزمان. أنت تتكلم على القرن الرابع، نهاية تقريبا النصف الثاني إلى نهاية القرن الرابع هجري. نعم، بعد هذا الطور، يعني طور الأشعري وأصحابه، جاء طور آخر، طور الباقلاني. والباقلاني هذا شخص يعني هو متكلم، وكان ينتسب لمذهب أحمد محمد كما قلت لكم، وينتسب للشافعي وينتسب لمالك، ولذلك المالكي يقولوا مالكي، بعضهم يقولوا مالكي، والشافعية طبعا يقولوا شافعي، يعني في الفروع، والحنابلة لا ينسبوه لهم. قول أنه مالكي، بعضهم قال له هو مالكي، بعضهم أراد يعقد قالوا ولا، إنما فقط قرأ بعض كتب المالكية وليس ولم يكن مالكيا، وإيما كان لا ينفعه ذلك. لكن قطعا ويقينا أن الباقلاني كان يمزج بين أصول الشافعي وأصول الأشعري، كما قال ذلك أبو حمد الصفرائيني رحمه الله. أبو حمد الصفرائيني كان من أشد الناس على الباقلاني، هذا كان شافعيا، شيخ شافعية في زمانه، ولو شرح كبير في الفقه، فقه كتاب، كتاب في أصول الفقه، وكان يقول أخلص أصول الشافعي من أصول الباقلاني، أصول الشافعي في الرسالة. الباقلاني هو الذي وضع الحجر الأساس وأشهر الأقوال الأصولية الكلامية في كتب أصول الفقه. لكن بداية الفساد بدأت مع هذا الرجل، وهو هالك في القرن الخامس، يعني في 403 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان يدخل الحمام ببرقع خوفا من الإصفرائيلي، يدخل الحمام متبرقع كالنساء، يضع برقع كالنقاب، يعني لما يدخل الحمام يدخل متبرقع. وإذا الإصفرائيلي رحمه الله تعالى يقول كان يدخل كل جمعة، يدخل على المساجد ويقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، لا كما يقول الباقلاني المبتدع. فكرج مفضوح، واضح. يقول ابن الأهوازي في كتابه الرد على ابن أبي بشر، يقول: ولم يزل بحمد الله ومنه قول الأشعري مهجورا متروكا لا يلتفت إليه ولا يعتد به. واضح. وهذا أيضا حتى في معنى أقره ابن عساكر، معنى ابن عساكر يدافع، ورجل يعني ممن مسكه صلاح الدين، ممن مسكه المدرسة، كان يشرح المرشدة اللي هي العقيدة المعروفة المشهورة تنسب له، لكن قيل لمهدي بن تمرت الذي حارب المرابطي، الرجل الزنديق هذا الذي سمى دولة الموحدين، دولة الزنادقة، واضح. ويتباكى عليها بعض مدعي الجهاد، يقول آخر خلافة ندين الله أنه آخر خلافة كانت في الأندلس، هذه خلافة مهدي بن تمرت، هذو كان يعتقد الله ليس في السماء، هذه الخلافة التي أنت تمدحها ترى أن آخر خلافة وبعدها ما توجد خلافة على إسلامية، هذه الخلافة أصلا كان أهله يدينون أن الله ليس في السماء نصا، وأنه لو واحد أنكر فقط بعض البدع الإضافية أو الفروع البدع، وكان البدع كله كبائر عظيمة، لو أنكر بعض البدع وهو منهم كالشاطبي كانوا ينكروا عليه، فضلا عن القبوريات وشيء من التبرك وضلالات الله أعلم بها. المهم لا علينا. يقول ابن الأهوازي: ولم يزل بحمد الله ومنه قول الأشعري مهجورا متروكا لا يلتفت إليه ولا يعتد به. لاحظ هذا تاريخ يا ناس. ولذلك الأشاعرة لما يكلمك واحد دائم يكلمك من عصر المملوكي يراجع، من منذ المكي لهم وتميم صلاح الدين أيوب بعد ما زال العبيديين الرافضة. ودائما أنا أقول أن الله تبارك وتعالى أعطى يعني هؤلاء أمهلهم، يعني جاءت فرص، يعني فرص ابتلوا وجاءت فرص لعلهم يؤوبون، يعني فتح لهم أبواب أنهم يرجعوا لعقيدة السلف ويمكنوا أهل السنة الجماعة. فماذا تسلط الرافضة على مصر العبيديين؟ سنوات، وضع تقريبا 200 سنة مسكين مصر. فلما أزال الله الرافضة جاء الأشعرية، كانت فرصة لك أنك تعلم الناس عقيدة السلف. نفس الشيء تلاهم الله تبارك وتعالى أخذ منهم المسجد الأقصى، لا أرجعه الله عز وجل، حاربوا في معركة حقين ورجعوا المسجد الأقصى. ماذا نشروا فيه؟ الأشعرية، وبنى مدارس الأشعرية بالشام، صلاح الدين الأيوبي بنى الأشعرية مدارس، وصار ينادى بالعقائد الأشعرية في صلوات كما ذكر ذلك المقريزي والسيوطي، كل من أرخ لهذه الحقبة أنه مكنوا للأشاعرة تمكين عظيم. ابتلاهم الله بالمغول الذين أكلوا الأخضر واليابس وما تركوا أحدا، حتى كثير من هؤلاء من الأشاعرة أنفسهم كان يظن أنه هذا قيام الساعة، بعضهم حتى كان يظنهم أنه هذا قرص قيام الساعة، لأنهم لم يرى مثل المغول من قبل. حتى قال بعض هؤلاء، قال هؤلاء أشد من الدجال، فإن الدجال يقتل من خالفه ويبقي على من وافقه، وأما المغول يقتلون من وافقهم ومن خالفهم. قتلوا ملايين البشر، ما ترك واحد، قرى أبادوها، أمم أزلوها، صارت أثرا بعد عين. المغول ابتلاهم الله عز وجل، والسبب هو كتاب الرازي أساس التقديس الذي ألفه لبعض أبناء صلاح الدين، الذي نفى فيه توحيد رب العالمين صفر صفر، ومكنوا لهؤلاء الزنادقة، فابتلاهم الله بالمغول. بعض الناس يقول لك ضعف الدولة وانقسام الأمة، أعطيك غمة، والله ما تفهم شيء أنت أصلا، يا إنسان انتشار عقائد الجهمية يا رجل، كي الله يبارز ويحارب. في أثر عن سليمان التيمي يقول أنه أشد بدعة نقضا للإسلام بدعة الجهمية، قال فأما الجهمية فقد بارزوا الله، وأما القدرية فقد قالوا في الله. فأما الجهمية فقد بارزوا الله، هذا عظيم عند رب العالمين، أشد من سفك الدماء وأكل الرشاء وإظهار الزنا والخنا والربا، كانت عظيمة. لكن الكلام في صفات الله وتعطير الله يغضب لحرمته، فسلط عليهم من لا يخاف ولا يعرفه ولا يرحمه، سلطوا عليهم. هل رجعوا بعد ما انتصروا في عين جالوت، بعد ما نصر الله عز وجل؟ أبدا، ظهر ببرص ركن الدين. ماذا صنع؟ حلولي، حلولي كبير ركن الدين ببرص، لا سبحانه به قطز وكذا، هذو كانوا زنادقة جبهوا منيح في الأمور، ما كانوا على بارش يقول طيب وهؤلاء، وبعض واحد يسأل هؤلاء يقول لك هذا معذور بالجهل كان مجاهد، أين هذا في حتى الناس اللي عذرت بالجهل؟ قال الجهل، أول مرة نسمع واحد يعذر بالجهل مجاهد، يعني يشتغل الجهاد في الجهل ويشتغل المجاهد، يعني ما مشغول ممكن عن الفرائض الكفاية، لكن فرض العين توحيد رب العالمين. إيه نعم، فمقصود الله تعالى يسر لهم، وكانت عبرة. هل رجعوا؟ لا، مكنوا للملاعدة ومكنوا العقائد الحلول، وبلاء عظيم صلى الله السلام والعافية. لذلك هم الأشعرية كي يثبتوا وجودهم في هذا الزمان يكلمك من العصر المملوكي، نحن رجعنا فلسطين صلاح الدين الأيوب، ونحن قاتلنا في عين جالوت قطز والظاهر ببرص الجنشكير وما أدري شو اسمه ركن الدين وفلان وما أدري كيف يتكلم لك هكذا، ونحن فعلنا ونحن جهدنا ونحن فعلنا، هذا هو الكلام. لا يتكلم عن بداياتهم كيف كانوا مقموعين، كيف كانوا مهجورين، كيف كانوا يستحون من انتساب الأشعري وإظهار مقالاتهم. رقص أدب المجاهد كان يجلس في عتبة بيتي حاس الرأس الناس تضحك عليه، ما كان أحد يظهر، يعني عزة السنة في الناس، مع أن الخلفاء كان عندهم تقصير في بعض الخلفاء كان عندهم تقصير في إزالة المنكرات وقمع هؤلاء الزنادقة. يقول: لم يزل بحمد الله ومنه قول الأشعري مهجورا متروكا لا يلتفت إليه ولا يعتد به، ومنذ قوي ذلك واشتهر أقل من نحو 30 سنة. هذا يتكلم الأهوازي: والله تعالى بفضل إحسانه وجود امتنانه لا يخلي قطرا في كل قطر من أقطار الأرض ممن يضحض قولهم ويبين فضيحتهم ويدفع كلمتهم ولا يترك لهم منزلة ترتفع. يعني هو الأهوازي يقول قوي مذهبهم في أقل من 30 سنة. هو توفي في 45 و400 من الهجرة، يعني يقول قوي مذهبه منذ 30 سنة، هو متوفي في 45 يعني في القرن الخامس فقط، يعني بدأ يقوى مذهبه واضح، وهو ممكن له كما قلنا عن طريق الملوك. إذن بعد هذه الحقبة، يعني حقبة طبعا الباقلاني ومن قبله مرحلة الأشعري، هي تجد مثلا واحد مثل الباقلاني، طيب الإخوة الصوت شوية في التليجرام يذهب ويأتي، ممكن ترجعون على سكايب، الذي يستطيع يرجع على سكايب يرجع على سكايب. طيب نعتذر الإخوة فقط في ال المهم الذي ممكن الصوت يذهب يرجع على التليجرام سكايب أفضل إن شاء الله تعالى. المهم الشاهد مقصود هذه المرحلة، مرحلة الأشعري وأصحابه إلى الباقلاني من بعد، هؤلاء كانوا طبعا كانوا محرفة هؤلاء بتحريف، لكن كانوا يثبتون بعض الصفات الخبرية في الجملة مع أصول، مع أصول الكلام واضح، لم يكونوا يحررون تحريرات أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا أن شيخهم ابن أشعري في الإبانة لم يوفق لعقائد السنة والجماعة. هنا الباقلاني يعتبر نقلة، لأنه كتب كتب في هذه المسائل، وقرر عقائد الأشاعرة. طبعا هو أثبت بعض الصفات كالوجه واليدين والعينين، العلو في الجملة، لكن استوى طبعا دائما على طريقته في التحريف أفعال. لكن في الإيمان مثلا نجح إلى قول الجهم، يعني الإيمان تصديق واضح. نفى بعض الصفات متعلقة بالمشيئة كصفة المجيء والإتيان والنزول واضح، الغضب والرضا، مع أنه بعض أثبت العجب، يعني تناقضات، فليس تحريرا، ولكان حتى ما يثبتون لا يحررون على طريقة أهل السنة الجماعة. بعد مرحلة الباقلاني كان في القرن الخامس، يعني هلك تقريبا في 403، جاء في نفس المرحلة مرحلة ابن فورك، وهذه مرحلة تحتاج إلى وقفة. لابن فورك صراحة يعني توسع في التحريف، وهو مصرح بتعظيم الكلام وبتقرير الأصول الكلامية في الاحتجاج، ولذلك أول العلو مرحلته في كتبه في المشكل الحديث وبيان له وحرف في الصفات، نفى العلو واضح، نفى العلو نفيا صريحا، أول الاستواء وغيره من الصفات واضح. وهذه وتجد هذا ظاهر في ابن عساكر وبيهقي، لأنه بعد هؤلاء في نفس المرحلة هذا ظاهر فيهم، يعني هو الغلبة النفس التحريف، خاصة ابن فورك واضح، خاصة ابن فورك. بعد هذه المرحلة واضح، بعد هذه المرحلة عندك أيضا مرحلة القشيري، وأيضا القشيري أيضا مزج التصوف مع التعطيل. نعم، وهذه كلها مراحل ظاهرة. بعد ذلك قلبوا إلى أصول المعتزلة وتفريعاتها صراحة، واضح. وهذا يبدأ يعني هذه المرحلة تبدأ مع عبد القاهر البغدادي، تجده صاحب الفرق بين الفرق وكتاب أصول الدين. هؤلاء صاروا هنا معتزلة، ومن أبرز أولئك الجويني. يعني بعد طور بن فورك يأتي الجويني في التأثير في هذا المذهب، فكتب كتب كثيرة، والجويني مادته مليئة بالكلام والفلسفة، ورجل ملحد، ملحد إلحاد كبير، حتى وصل يرجح قول الفلاسفة في إحدى الروايتين عنه أن الله لا يعلم الجزئيات ويعلم الكليات، هو قول الفلاسفة، وإنما هو عبارة أن الله يعلم الكليات وأما الجزئيات فيسري علمه، يعني لا يعلم، فهمت؟ صلى الله السلام عليه. فكتاب الشامل في أصول الدين إرشاد له كتب في هذا، وهكذا أخذ المذهب إلى المعتزلة، بل صار يقول خلاف بينه وبين المعتزلة في القرآن اللفظي، وصار يرد أخبار الأحاد ويجاهر بذلك، يعني قلب المذهب قلبة واضحة. ودائما وصف المخالفين بالحشوية على طريقة المعتزلة، المعتزلة أول من وصف أهل الأثر بالحشوية. الحشوية مثل ما يقول الرافضة جمهور على أهل السنة، الجمهور يقول لك الناصبة، هم يقول الحشوية يعني الحشو، يعني اللغو، الذين لا يفهمون ولا يفقهون. حتى أثر عن بعض المعتزلة أظن عمر بن عبيد أنه قال عبد على عبد الله بن عمر أنه حشوي، أخزاه الله، طعن في صحابي. فهذا لفظ الحشوية هو قبل كان يطعن به في آل الحديث، لذلك قال إسحاق بن راهويه وغيره، قالوا علامة الزنادقة تسميتهم آل الحديث أو أصحاب الأثر حشوية. إذن هذا من هذا مرحلة الجوية. طبعا مرحلة القشيري، لأن قلنا تأسست مدرسة النظامية وقعت الفتنة في بغداد المشهورة بينه وبين الحنابلة، هذا زنديق كبير القشيري، وألف رسالة القشيرية مليئة بالتصوف والخرافة. وكذلك لما لعنوا في بداية الدولة السلجوقية وفي قبلها في وقت سبكتوكين، كتب كتابته شكاية أهل السنة بحكاية منالهم من المحنة. طبعا هو يعد من تلاميذ الجويني، يعني زنديق كبير يعني. وأولى طور هذا كله طور ماذا؟ طور المظاهرة بمخالفة النصوص، وأن العقل مقدم على النقل، وتقرير هذا بأصول فلسفية مع التصوف الموجود كما معلوم، نفوا العلو، نفوا الاستواء، الأفعال الاختيارية، جمل الصفات إلى غير ذلك. يعني تقريب بدأ هنا زيادة غلو، يعني فوق ما كان عليه الأشعري. يعني لو تقارن بين الأشعري، وهذا من تناقضاتهم المنهجية في تأريخ الفرقة، هم يقولون نحن فرقة ناجية، كيف وأنت الأشعري على أشياء أنت تراها تجسيم، وهذا يقع فيه الأشعري. طبعا هم عندهم أجوبة في هذا الموضوع، منهم من يقول يعني أصحابهم يقول الموجود في الإبانة لم يثبت عن الأشعري، نقول هذا باطل، بل أثبته ابن عساكر وأثبت كثير. ابن عساكر لما جاء يدافع عن الأشعري ضد ابن الأهوازي كان يستدل بالإبانة، فالناس أثبتته، يعني هذا غريب نفيه. هذا بعضهم، وبعضهم يقول لا، الموجود في الإبانة كان من باب التدرج، هذا بعضهم يقول، يقول من باب التدرج بالحنابلة إلى التنزيل، كان يتدرج، يعني الأشعري كان يتدرج يعني يموه، فقلوا أنا موسى يشبعكم الجملة، لكن هو نيته يتدرج مين حتى يعلمهم بعد ذلك وصلهم للتعطيل سموه التنزيل. هذا بعضهم يقول هذا، مين اللي الكوثر يا زنديق وغيره. بعضهم يقول لا، الموجود في الإبانة تفويض، والتفويض مذهب لبعض السلف، وهذا الكلام أيضا باطل. كلام الأول الذي قاله أنه من باب التدرج هو يرمي الآن بالنفاق، لأنه يعني يقولون على عقيدتكم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أهلنا، هذا طعن في إمامك يا غبي أنك ترمي بالنفاق، لأنه كان يقول أنا منكم وأنا معكم، أنا اعتقد أحمد بن حنبل وأصحاب الحديث من الفرقة الناجية، فهمت؟ إيه نعم، ورد تفسيركم للاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة، بل عده من أنكر الأقوال وشم الغارة على من فسر، حتى الباقلاني وغيره، يعني كانوا يردون مع الاستواء وعلى الاستيلاء، غير مع عليه الجويني وبعد ذلك استقرار أنه كان معتزلة صار الاستواء والاستيلاء وأن القاهر وغلبة وهكذا. أما القول بأنه فيه التفويض فهو لم يكن يفوض، بل كان يثبت معاني ذلك، في بعض كان يثبت المعاني، يقول الوجه واللي وجه واللي يدا وهكذا يسدل بالآيات معانيها. فهمت الموضوع كيف؟ ويثبت العلو في الجملة، ليس كما تقول أنتم لا داخل عالم ولا خارجه. إذن هم يلزمهم من هذا كله الطعن في الأشعري على أصوله، لكن قوم متناقضون كما قلت لك، وهذا من أشد ما يخنقهم، أن تعرض لهم سلسالهم التاريخي وطبقاتهم وكيف أنهم يطورون العقيدة، وهذه ليست عقيدة صحيحة كما وقع في النصارى واليهودية. نحن مما نستدل عليه التطوير في العقيدة، العقيدة تتطور من طور إلى طور، كل طور بسمات، كل طور بأصول، وبعدين تتغير، وهذا شأن الباطل، أنه يتناقض، أنه يتمدد، سيمد جزر، يتحول، يزداد غلوا أصحابه. أما الحق ثابت كما قال ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب لأبي موسى في الرسالة، قال فإن الحق قديم، واضح الأمر الأول، السمت الأول واضح، حق واضح لا يتعدد يعني ولا يتطور، لذلك لا تجد بين أصحاب الحديث ماذا؟ تنازع في هذه الأصول، فلا زالوا يعتقدونها جيلا بعد جيل أينما كانوا وأيث محلوا، ولا يبدلون ولا يغيرون. فهمت ألفاظ العقيدة؟ هؤلاء يغيرون، ترى أشعري يقول الله فوق، بعدهم أتى وقال لا داعي لا داخل العالم ولا خارجه، صاروا إلى دين الفلاسفة. هنا ظهر أشياء أيضا في رسالة القشيري وأبرزت أمور في الأشعرية في هذا المذهب، أنه القشيري مع التصوف، هذا ممكن نناقشه إن شاء الله في دورة الصوفية إن شاء الله بعد ذم الجميع، نذهب إلى ذم الصوفية إن شاء الله، مما أصله إلى قضية الأوراد والأحوال ومسائل السماع وكثير من الضلالات، أنه صار يفسر لا إله الله لا رب إلا الله. سيأتي معنا كلام بعض بإسناد صحيح أنه الأشعري كان يقول الله هو كل ما تألهته هو الله، ونقلوا عن الأشعري ذلك أنه يفسر الإله بالرب، وتفسير توحيد، ولذلك من الأشاعرة وكل عامة المتكلمين لا اهتمام له بتوحيد الألوهية كما سنأتي في المخالفات، لا يهتمون بتوحيد الألوهية، وهذا الذي جعلهم أسرع الناس إلى الشرك. يعني لما تنظر في تاريخ شرك الألوهية متى وقع؟ من الذي وقع فيه ممن ينتسب للقبلة؟ الرافضة أول ناس عظموا المشاهد وعطلوا المساجد. الرافضة من أين جلبوه؟ من رسائل إخوان الصفا خلان الوفا، الرسائل الباطنية الإسماعيلية، هم الذين ردوا الناس للشرك، الواسطة والواسطة جماعة ابن سينا، والمضمون به على غير آله، وقصدوا أنه علم الأسرار لا يطلع أحد، يتكلموا بالرموز. من الذي تلقف عنهم هذا؟ الغزالي في الإحياء. بعد ذلك صار الشرك في هؤلاء، وعند صاروا يعتقدوا في الأحجار والأشجار وسيدي فلان والأولياء، هذه بدأت شيء هكذا. فلما رجعوا ترجعهم إلى أصولهم وأسباب ذلك، أولا للتعطيل، ولا شك أن الذي يعطي الله عن كماله تسقط هيبة الرب في قلبه، فلا يسأل يتأله ربه ويتعبد له وحده لا شريك له، لأنه عطل الكمال، وذلك ربط بين توحيد الألوهية وأسماء الصفات. اثنين، فسروا لا إله الله لا رب إلا الله، حينئذ صار الشرك ما هو؟ هو اعتقاد الربوبية في القبر أو صاحب القبر، يعني لو شخص قال هذا صاحب القبر يخلق ويرزق وهذا الشرك أكبر، لكن لو قال لا خالق الله والرزاق الله لكنه واسطة وبركة وكرامة وببركة فلان، قالوا لا هذا ليس شرك. يعني أصول تقرر هذا، وإن كان تجد بعض الأشعرية قد ينكرون بعض أفراد الشرك، لكن عامتهم، وهذا تراه ابن حجر والنووي استغاثة، كل عندهم الاستغاثة، عامة متأخرين عندهم الاستغاثة بالأموات وبالنبي صلى الله عليه وسلم، طلب الشفاعة، يقررون هذا في المناسك، هذا شرك القبور، ما جاء هكذا. فهمت؟ هي نعم، لأنهم من أسباب ذلك أو من أسباب ذلك تعطيلهم توحيد الألوهية، لا تجيب كتب الأشاعرة حتى المتأخرة، جورة التوحيد، أم البراهين، سنوسيات، كل كتبهم لا يتكلمون عن توحيد الألوهية أبدا، ويتناولوا توحيد الألوهية، يتناولوه الكلام عن العبادة أقصد، يتناولونه في كتب التصوف، لا من باب ما يقرر أن أفرد الله بالعبادة، لا لا لا، الشهود والفناء والسوى والبقاء والمراتب الأحوال والمحبة، ليه أصلا توصلك إما للحلول والاتحاد إما لوحدة الوجود، إما لوحدة الوجود المشاهدة والكشف وكذا، هي طريقة الفلسفة الذوقية تاع الصهراوردي دخلت عليهم، ونتكلم إن شاء الله التصوف، وإذا التصوف كله فلسفي بدايته أصلا فكرة لحتى التصوف هذا تأثر بمنسك الأعاجم، شر النسك نسك الأعجمي كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، فهمت القضية؟ فلذلك من أجل ذا نقول أن هذه المرحلة مرحلة القشيري أظهر فيها أن توحيد المقصود هو وجود الله. وإذا تجد في حاشية دسوقي في عشية على الجوهرة يقول لا إله الله، لا موجود، لا ممكن، لا واجب الوجود إلا الله. واضح. وبعض هؤلاء من مدعي السلفية وبعض من يحكم له بالسلفية ويراه يعني من جملة التيارات السلفية هو ذات سعيد الكملي، لما جاء يشرح في لا إله الله أتى كل هذه التفسيرات، لا معبود بحق الله، لا معبود إلا الله، لا موجود إلا الله. وبعد لما يأتي هذه التفسيرات يقول ولا يظن أحد أنه يقع في ذهن عام من عوام المسلمين أنه لا موجود إلا الله، يعني ينفي الأنبياء يشدعوا لا إله الله تفسيرا ولا لا إله الله إجمالا. يعني هود عليه السلام ونوح قبله صلوات الله وسلام على الأنبياء الله جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عبود الله ما لكم من إله غيره، دعوة صريحة للتوحيد للعبادة، عبادة الله وحده، هذه لا إله إلا الله، من يعبد الله ويجتنب الطاغوت. فالذي يقول لا موجود إلا الله كيف يعني؟ هو الكلام ليس في الوجود، في وجود الله عز وجل، ولا في ربوبيته العامة خلقا ورزقا وتدبيرا، فهذا أمر واضح. فكيف يقال أنه التفسيرات هذه كلها واحدة؟ طبعا قال في رسالة الغماري يقرر هذا يعارض محمد أبو وهاب وشيوخ نجد هذه النقطة، طبعا هم أصابوا، هو أخطأ، هم فهموا معنى لا إله إلا الله في هذا القدر أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه هذا هو دعوة النبي، هذا حق لا شك فيه. لكن هؤلاء كما قلت لك يحرفون، يريد يجمع كل الناس، وكل الناس مصيبة، وحتى الذي قال لا موجود إلا الله هو يقصد أنه يعبد الله وحده. طيب من قال لك أنه يقصد يعبد الله وحده؟ واقعهم لا يدل على هذا، فإن الذي قالوا كالدسوقي هذا كانوا يعبدون من دون الله ويعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله. وإذا أنكر أحد عليهم الشرك وقال هذا مخالف لكلمة التوحيد يردون عليه يقول لا التوحيد ولا موجود إلا الله، نثبت الله موجود، كيف تقول عني مشرك؟ أنا موحد، يقصد موحد بالربوبية أو بإثبات الوجود، لا بل بفقه أن العبادة لله وحده سبحان الله. هذا بلاء عظيم وقع، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هنا في هذا الطور طور شيء شديد، هو الذي بقى الأشعرية إلى زمن هذا وزادوا، أنهم أظهروا الأصول الكلامية بصراحة واضح، وقرروا ما ستراه بعد ذلك في مزج الفلسفة بالدين وتقرير براهين الفلسفية صراحة واضح، أنه على طريقة أرسطوطاليس في البراهين في هذا كله تجده في كتبهم، سواء في الجوهر وشروحها وحواشيها، المواقف لعضو الدين الإيجي بشرح الجرجاني، الإشارة كلها تجد فيها نفس البراهين الموجودة في كتاب الشفاء والإشارات لابن سينا، يعني نفس الطريقة ونفس المسلك. هذا إلى زماننا هذا اللي هو بعد ذلك طور الغزالي، وحتى تصل إلى أقنوم الكفر وإمامه وهو الخطيب الرازي الهالك سنة 606 الذي قعد أصول هؤلاء القوم وجعلهم واضح، وجعلهم على ما تراهم اليوم، وضع كتبه عامة كتبه فيها وقرر فيها أصول الأشاعرة، ولذلك الأشاعرية حقيقة أمرهم هم على طريقة الرازي، نعم هم على طريقة الجويني وغيره، هؤلاء أيضا معتزلة خذوهم للاعتزال، لكن الرازي أشنع ما فعل أنه وضع لهم القوانين والأصول التي يعارض بها دين المرسلين، وضع قانون كلي اللي هو مشهور جدا، وإن كان تكلم عليه الغزالي قبله وابن عربي اللي هو ماذا؟ قانون التأويل، العقل المقدم على النقل، لكن الرازي أصل له وبرر وأنكر السنن، وضع ما يسمى بالمعارض العقلي للاحتمالات على النصوص، تكلم في عدالة الصحابة وأنهم طعن بعضهم في بعض، هذا يدل على أن فهمهم وعدالتهم مظنونة، وهذا فتح لباب الطعن في الصحابة والسنن. وإذا تشوف منكر السنة اللي هو بداية الإلحاد هم ينطلقوا من الرازي، يعني هو لا يقرأ الرازي يقول طيب الرازي مثلنا أصل لهذا كله الإلحاد، ثم ألف كتب لما وضع الكتب الكلامية العقلانية المطالب العالية، أسست المطالب العالية، قانون التأويل، كل هذه الكتب لما وضعها بعدين راح وضع كتاب كما قلت لكم بعض الملوك من أبناء صلاح الدين سماه أساس التقديس. ماذا صنع بهذا الكتاب؟ أتى بعامة أحاديث الصفات وآية الصفات وجعل يحرفها كتحريف المريسي وأشد وأنكى، حرف كلها، هذه وجه وهذه معناها كذا وهذا معناها كذا والعلو كذا، ويقرر في ذلك. يعني بعد ما أصل العقل مقدم وأنه يتقدم على النقل، ذهب يؤصل في باب آخر أن هذا النقل له فهم خاص. طبعا هذا التناقض، كيف أنت تقول أن العقل مقدم على النقل عند التعارض، وبعدين تقول أن التفويض أسلم؟ تقول مقدم، وهذا أصلا من جملة تناقضاتهم الكثيرة. ولذلك ما يتقرر في عامة تآليفهم وكتبهم ليتقريب المرحلة الأخيرة هذه، هي التي تأسس بها المذهب الأشعري، فجمع بين الفلسفة والكلام والتصوف في عقد واحد منتظم. هذه المرحلة تأسس بها الذي ذكرناه، ظهر فيهم التصوف بكتاب مشكات الأنوار هي علوم الدين معارج القدس، الذي قرر فيه الغزالي عليه لعنة الله، قرر فيه مادة ابن سينا في الشفاء وبحيان التوحيد وهذا الصنف، وفيه أنه التوجه للقبور واتخاذ الوصائق وتحسين دعاء الأموات وهذه الأشياء. وهو أول من أدخل المنطق وجعله علم واجب في أصول الأشاعرة في كتابه المحصول ومستصفى عفوا، وفي كتابه القسطاس المستقيم، وكان يعظم كتب أرسطو ونحو ذلك. تابعه القشيري أيضا في الرسالة كما ذكرنا من قبل، أنا أحكي لك في الطور الأخير الآن، إلى جاء الرازي بالمباحث المشرقية، شرح الإشارات والتنبيهات، ملخص حكم المنطق الرازي، حتى يتكلم في السحر، له كتب في السحر. قيل هذا ساحر، الرازي بالمناسبة ساحر طاغوت يا جماعة، السلف قالوا ساحر طاغوت، الرازي طاغوت وساحر، ليس فقط كتب في السحر سر المكتوم وغيره، لا، تكلم هو عن نفسه أنه كان يعقد السحر، قال جربت ذلك مرارا في سحر جربه، كيف تعقد لسان شخص 7 سنوات، هذا موجود في كتبه، قال كيف تعقد، وبعد يتكلم قال أنا جربته، أنك تأتي تكتب ألف لام ميم طاسيمين، وجعل يتكلم وتكتب كذا فلان ابن فلان وكذا يعقد لسان وكذا، يا طش يا بش يا لش يا هش، وينادي في أسماء مجهولة لا تعرفها، بعد قال تدفنها في بيته، فهمت؟ قال 7 سنين يعقد لسانه، بالله عليكم رجل سجل ساحر، يعني ما أدري شو أقول، يعني شيء عجيب. لما يخرج أو يقول الإمام الرازي، أنت فهمان عبد الله؟ البعض يقول لك هذا من سياق المكفرين، يا عبد الله يقول إمام الرازي، رازي هلك وكتشي كفر الرازي، إذا لم يكفروا بهذا كله ثم السحر بعد، سحر بعد، يعني شيء واضح أوضح ما يقول. بعض يقول ممكن تاب، هو قال جربته، وكتاب في السحر من آخر ما ألف، والمباحث المشرقية من آخر ما ألف قبل أن يموت بسنوات قليلة جدا، قال أنني كنت أجرب هذا السحر وأنصح به، قل هذا علم كبير وكذا، وهذا السر المكتوب في مخاطبة النجوم، دين الصابئة والعياذ بالله، دين الصابئة، هذا هو دين الصابئة، لأنه هو خالطهم وعنهم تلقى هؤلاء التعطيل ودين السلوك الصابئة، الذين كانوا يعتقدون أن النجوم هذه لها تأثير في الكون ولا وكذا. ولذلك الصخري لما استفتاه في مقدم، لا قال هذا مقتلون، هذا مشركين، هم كانوا يسمون روحهم موحدين، قال هذا مشركين، وهذا يعتقد النجم كذا يؤثر كذا ويصيب بالعاهة الفلانية فتخاطبه كذا وتستنصحه في باب ويعطيك الجواب، أعوذ بالله من سخط الله، ونسأل الله السلامة والعافية ظاهرا وباطنا. إذا هذا خلاصة هذا المذهب الآفن العفن. طيب أتي هنا نقطة مهمة جدا، أبرز مخالفات هؤلاء. طبعا الأشعرية يخالفون في أمور كثيرة، بعض الناس ما عنده قراءة لهؤلاء القوم وتلبيساتهم كثيرة، ولذلك انتبهوا لنقطة مهمة جدا، يفعلوها هم ويفعلوها النصارى والرافضة، وهذا جربناه. إذا تناقش واحد رافضي وبين قوسين أبشركم، يعني بشرى، كان أخ بشرني قبل اليوم يعني أنه في رأس من رؤوس مدريدية رجع، الحمد لله، نسأل الله أن يصلح حاله ونصحه ورجع عن مطرديته وأسلم والحمد لله رب العالمين، هذا تذكرته الآن. المهم الشاهد شي يفعلونه، وانتبهوا له جيدا، إذا تأتي لهم وتقول أنتم تقولون كذا، مثلا تقول الرازي يقول كذا، يقول لا إحنا لا نقول هذا كلام الرازي، ما تحسب الرازي علينا، أنت تحسب الرازي على المذهب، انتبه شوف كله. جيت تقول مثلا هذا قول السنوسي في الجوهرة، لأن السنوسي في الجوهرة في الأم البراهين يقول أصول الكفر ستة، انتبه والله هذه موجودة، والله الذي رفع السماء قرأتها بعيني ورأيتها، والله موجود، يقول لك أصول الكفر ستة، تبع في أصول الكفر فتجد الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، حتى أصول الكفر ستة، ستة حواج أصول الكفر، ستة أشياء منها الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، وقال ذلك الصاوي والدسوقي في الحاشية. لا عليك، هذا دين، هذه فرقة يجادل عنها. فإذا جئت بهذا الكلام أنت تقول انظر ماذا تقول، قول لا لا لا احنا لا نقول هذا قول شخص ما تحسبه عليه. طيب اترك هذا، الرازي يقول لا لا لا، فلن طريقة مثل الرافضة، الرافضة تحجب كلام بعضهم سب الصحابة وتكفير القول تحريف القرآن وطعن في الله وطعن في آياته وشرك في الربوبية وادعاء أن الأئمة يعلمون الغيب، يقول لك هذا شخص لا يحسب علينا. طيب تحجب هذا شخص لا يحسب عليه، طيب اللي يحسب عليك من؟ أعطيني من يعني ماذا ماذا ماذا؟ هذا لا تجده عند أصحاب الحديث ترى، يعني الأصحاب الحديث إذا وجدت عقيدة فاسدة تنقل عن الإمام أئمة السنة الذين لهم قدم صدق في الأمة، إما يكون إسناد مكذوب أو النقل محرف، إما يكون إسناد باطل أو النقل محرف. أما باش يصح الإسناد والنقل صحيح إلى إمام ثبتت إمامته في السنة وأنه مات عليها والناس مجمع عليه، واضح ما غلطوا ولا خطأوا فيما قال، لا بد أن تجد خطأ أو أنكروا عليه، لا تزال طائف الأمة عن حق ظاهرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا تجد هذا الإحراج عندنا. وإذا إيش يصنعونهم لما يناقشونه؟ يروحوا للدارمي، قل لك الدارمي قال ولو شاء الله لاستقر على جناح بعوضة وكذا، قل لكم انظر الدارمي ماذا يقول. طبعا الدارمي رحمة الله عليه عثمان بن سعيد هو يتكلم يقول لك لو، لأن الله على كل شيء قدير، لأنك أنت تقول العرش هذا مثل سليمان على الكرسي أو سليمان العرش، هذا نفس المعنى. يريد الدارمي يقول لك لا، الدارمي رحمة الله عليه يريد أن يقول لك لا، هذا ليس من هذا، بل هذا استواء خالق عظيم على مخلوق، والمخلوق مفتقر إلى الخالق، والله غني عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه جل شأنه وتعالى سلطان ربي. فيأتيك مثل هذا، قل انظر هنا ماذا يقول، هكذا الطريق، انظر البربهاري إيش يقول، انظر يعطيك بجزئيات، إذا أنت تأملتها في السياق تجد ما في إشكال، اللي عندكم أطم وأنكى، ولكنهم قوم بهت كاليهود. لذلك من الضربات القاتلة لهؤلاء النابتة الزنادقة هو أنك تحرجهم بهذا الأمر، أولا تناقضاتهم، فإنهم تناقضهم تاريخيا ظاهر، الإبانة تقرر أشياء، التمهيد الباقي الله طبعا فيه مساحة اتفاق، لكن تكلم لك التناقضات، يتناقضون في المسألة نفسها، ولذلك لكثرة ما يتكلمون علم كلام طبعا تجدهم مثلا الرازي يمتاز بأسلوب اسمه التشكيك للتحقيق، هذا معروف أسلوبه، يعني يشككك في المسائل أكثر من يحقق لك المسألة، يبين لك حتى ماذا يعتقد، يشكك يقول لك وكذا وفي تفسيره في المفاتيح الغيب. وإذا قالوا قالوا يعطي الشبهة نقدا والرد نسيئة، فهمت؟ يعني لما يعطيك شبهة يعطيها لك في المكان وفصل لك فيها وكذا وكذا، والرد قريب انتظر سيأتي الرد، ما في رد، فيعطي الشبهة نقدا والرد نسيئة. حتى قال بعض الناس مفاتيح الغيب تفسير الرازي يقول فيه كل شيء إلا التفسير، بعضهم قال قال فيه كل شيء إلا التفسير، بعضهم يشهد على هذا. فتأتي مثل هذا وتحرجه وأنه في خلاف بينكم وأنكم تتناقضون كل واحد بأسلوب، وأنه فيكم من وصل وقال الله لا يعلم الجزئيات، وفيكم من عاد مضطرب بين التفويض والتحريف، وتارة تقولوا التفويض بين السلف وتارة تقولوا لا، فعندكم تناقضات مليئة جدا، تناقضات سواء بين الرموز بين الكتب بين المراجع ظاهرة. ولذلك من أعظم الأشياء وهذه ممكن نتعلمها في المجلس القادم خلافهم مع الماتريدية، أكثر من تقريب 20 مسألة يختلفوا مع الماتريدية، يختلفوا معهم يقول لهم الماتريدية مع أهل السنة، ويختلفوا معهم في أصول، لأن الماتريدية خالفوهم في أمور، وفي أشياء الماتريدية بعضهم لأنهم غالب على أهل الرأي الأحناف هذا الدين دين الماتريدية، بعض الأشياء يراها الماتريدية كفر كالاستثناء في الإيمان، يرونه شكا وكفرا. وإذا تجد في بعض كتب الأحناف أنه الحنفي لا يتزوج الشافعية وإن شاء تزوجها ينزلها منزلة أهل الكتاب. لاحظ وصل بهم الحال إلى هذا. وبعد تقول لك نحن أهل السنة والأمة لا زالت أشعرية مطردية، يحسب لك من العصر المملوكي وهو جاي شيء من الفتوحات وتغلب بعض السلاطين المزيفين، فهمت على الأمة، ويحسب لك هذا تاريخ الأمة، تاريخ 12 قرن من الزمن إلى و14 قرن وعشر قرون وثلاث قرون فاضلة وخلافة من النبوة 30 سنة، وإن هذا الأمر لا يزال عزيزا إلى 12 خليفة من قريش، فهمت؟ يلخصولك في عصر كانت ناس متفرقة، كل ماسك شيء يقول لك أنا ملك وأنا سلطان، الناس فيهم ضعف، فهمت؟ إلا من رحم الله. هذا أمر خطير يعني صراحة. إذن هذا مما يحرجهم. الأمر الآخر أيضا مما يحرجهم، وهذا ملاحظة الأشعرية، أنهم متحيرون في الجمع. علماء، تخيل أنت واحد يتبع عقيدة هؤلاء الأشاعرة، وهذه رسالة لهم، أسأل الله أن يهدي كل أشعر الماتريدي، وهذه يطرحها لكل أشعر الماتريدي، قل لهم أليس شيوخكم تحيروا في مسائل، تحيروا في المذهب كيف يوجهوها؟ واضح؟ إيه نعم. يعني هو يقول لك أنت تقول سلفي، بعضهم كان يسمي السلفية، يقول مدعي السلفية المتسلفة، طيب هذه تنتسب القرون ثلاثة فاضلة وأنت تنتسب العصر بالذنوب. المهم قلت لك مما يخنقهم هو تحير علمائهم في المسائل. كيف؟ في مسائل يا جماعة قد في مذهب الأشعري هم أنفسهم مش فاهمينها. يعني لو تسأل الأشعري قل له مثلا أشعري الدرس إيش معنى الكسب؟ كسب الأشعري هذا من المعضلات في المذهب، ولا أحد فسره تفسيرا يقتنع به، وإذا ترى في شروح الجوهرة تناقضات وردود على بعض من البعض، حتى قال بعضهم أنا آيس أن أجد معنى لهذا المعنى، حتى قال قائل ثلاث معضلات لا جواب لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. يعني هذه الأشياء لا تفهم، إيش معنى كسب الأشعري؟ في أبواب القدر إيش يريد به؟ إيش ما معنى؟ حتى بعضهم أراد يوجه قال الأشعري هذا الكسب جبر متوسط. بعضهم كالغزالي صار يميل للمعتزلة، قال أنا أذهب للمعتزلة. والله الناس هكذا، الله المستعان، هذا شيوخه جيل أسئلة أنا هذا. بعض قال هذا من المعتزلة، المعتزلة كلام واضح، كلام غير مفهوم، ما بين جبر هو جبر في الحقيقة، ما بين جبر ما بين معاكس المعتزلة، كسب أشياء غير مفهوم، مما ذمهم على العقلاء والفلاسفة وضحكوا عليهم، ضحكوا لهم ضحك عظيم في قولهم في الكسب. فهذه من المعضلات. الأمر الثاني من المعضلات عندهم، معضلات في المذهب وحيرت الآمدي، هي مسألة الأفعال، واضح، ومسألة كيف تقولون يعني أفعال، كيف يعني كيف تقولون السمع قديم والله قال والله يسمع تحاوركما يعني الآن، هل معنى خولة بنت ثعلبة وجدت في الأزل؟ كيف هذه حيرت الآمدي جدا، هو شيخ من شيوخهم الكبار هالك في القرن السابع 31 بعد 600، وعنده هو تابع الرازي في كتب المنطق وكتب الإشارات وهذه الأمور، فحيرت. العز بن عبد السلام يقول هذه من المعضلات في مذهب الأشعري. العز بن عبد السلام لا يرون الإمام أبو محمد وسلطان العلماء، سلطان البط والوز، مش من علماء يا رجل، هذا رجل كان يلبس خرقة صوفية ويرقص حتى يسقط، هذا سلطان سلطان الطرب، سلطان الرقص، معلش ما أقول كيف ما العز ماذا يقول فيه، تقول الله بالعلماء رحوم العلماء بسبوسة مسمومة، فهمت؟ فيقول لك هكذا، طيب هذا زنادق أصلا، حتى الهيبة العلم غير موجودة، الصدع بالحق كله خرافات الحزبيين الحركيين والزنادق العذار، والله ما في شيء. هذا رجل كان منحرفا جدا عن الصراط المستقيم، فهمت كيفاش؟ فهمت. المهم فالمقصود هذه أشياء حيرتهم، الرازي تحير، كلهم تحيروا من مسائل، وذلك لما أرادوا أنهم يخرجون من هذه المعضلات رجحوا خارج المذهب، تجد الرازي مثلا في مسألة الملائكة بالعقل وبالنقل يرجح قول الفلاسفة، يخرجون عن مذهبهم إلى مذاهب أخرى يختارون منها أقوال، لماذا؟ لأن المذهب غير مقنع، هذا يدل على أنه ليس مذهب حق. آخر شيء أختم به معكم في هذه الليلة إن شاء الله، وهي أبرز مخالفات هؤلاء، يعني على زيت كما يقال الاختصار. نحن يا عباد الله، الله تبارك وتعالى من أفرد الأشياء التي أمرنا بها هي أركان الإيمان الست. وقال سبحانه وبحمده: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال ربنا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الأصول. وبه مدح أهل الإسلام: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وليك المصير. ونحن نجزم يقينا أن الصحابة أعلم الأمة في باب الاعتقاد بعد الأنبياء عليهم السلام، لأنهم تلقوا العلم، علم الإيمان، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سمرة بن جندب: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، والإيمان هي أصول الإيمان. يعني الصحابة كانوا يعرفون العقيدة ويعرفون معنى التوحيد ويفهمون هذه الأمور، عكس ما يصور هؤلاء يقول لك مذهب التفويض يعني التجهيل، لكن لم يكن يعرفون المعاني، يسقط فقط. الصحابة يقول: ما معنى العلو؟ لا يعرف. الرحمن العرش استوى؟ لا يعرف. سبحان الله، ما أشد ضلالها. هذه نقاط مهمة جدا. هؤلاء القوم إذا نظرت في هذه الاعتبارات فإنهم يخالفون المسلمين. ما يقول لك أهل سنة ما أهل سنة؟ اسمع يا عبد الله عشان تفهم الموضوع. هؤلاء يخالفوا المسلمين في منهج التلقي، فإن منهج التلقي عندهم باختصار العقل مقدم على النقل، هو القانون الكلي، طاغوتهم الذي وضعه الرازي. لماذا العقل مقدم على النقل؟ طبعا الرازي عبر عليه تعبيرات: الظواهر النقلية، القواطع العقلية مقدمة على الظواهر النقلية. قالوا إن، وهذه كلمة الرازي، معنى كلامي يقول إن تقديم النقل على العقل لا يجوز. يقول هكذا، يقول: لأن النقل مفتقر في صحته إلى العقل، فمن هنا لا تقدمه. ثم يعترض فيقول: إن النقل تعترضه 10 أشياء من المجاز والاشتراك والتخصيص والتقييد وهذه الأشياء، كأن العقل لا يعترضه شيء يعني. وهذا الكلام كفر محض مجرد، واضح، وهو رد ما أنزل الله كله لهوى يسميه عقل. وهذا الافتراض التعارض باطل أصلا من أوله، لا يوجد تعارض بين العقل الصحيح الغريزة النحيزة كما قال معاوية، عقل الفطرة، والنصوص الشرعية، بل إن العقول شاهدة بصحة ما جاء بالنصوص دلالة وعلما. هذا أول. اثنين، مما يرد عليه أيضا أن يقال: ما العقل الذي تريده؟ أنت تقول العقل مقدم على النقل، هل العقل فرد أم جنس؟ شيء عقل واحد، عقل الرازي، عقل الجويني، كله عقل واحد ولا عقول؟ إن الواقع أو الشاهد أنها عقول، فللفلاسفة عقول واختلافات، عقل ابن سينا غير عقل الفارابي وغير عقل الكندي، واضح، الفيلسوف، وعقل المتكلمين المشعري والمعتزلي والجهمي، الجعد وجهم وبشير المريسي، كل واحد عنده عقل، وكل واحد يقول لك أنا عقلي مقدم على النقل. إذا تعددت عقولكم فأنتم لستم عقلا واحدا، بل في المذهب الواحد كما تقدم تتناقضون، وكل عنده عقل وتفكير، فكيف تقولون مع هذا الاختلاف يقدم على النقل؟ النقل واحد، لأن مصدره الكتاب والسنة من الله سبحانه وتعالى الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، من قال أن الدليل العقلي لا يصار نقلا؟ أنت إذا قلت لك مثلا: أيها الأشعري، صغ لي دليل العقل ما هو مثلا في مسألة تعطيل الأفعال، ستصيغه وتقول: تعطيل الأفعال مبني، أو عدم إثبات أفعال اختيارية مبني على دليل الحدوث، أليس هذه صياغة لفظية؟ تقول لي: بلى. إذن ما قلته في النقل بأنه تعترضه أحوال لأنه منقول أو ألفاظ غير يقينية فهو نازل على قولك، لأن قولك ألفاظ، فبالتالي ما الذي يجعل ألفاظك الذي تصيغها أنت يقينية، وألفاظ التي تكلم الله بها وبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست يقينية؟ أعوذ بالله. فنقول أيضا: أنت ألفاظك التي تصيغ بها هذا الحجة أيضا يقينية، نفس الاعتراض وارد فيها لأن ألفاظ تصاغ. الأمر الأخير، يقال إن كل متكلم يفهم مدلوله الذي تكلم به على ظاهره، والشاهد ما هو؟ كتب الفقه، فإنكم تدرسون الفقه وتفتحون الكتب وتجدون الماتن في الفقه الشافعي والحنبلي مثلا يقول: أركان الصلاة، هل يتناوبك شك أنه يريد المستحبات؟ تقول لي: لا، ولله مثل أعلى، الله تعالى ما يقول الرحمن العرش استوى، هو استوى، انتهى الموضوع. فلذلك إن الحيوانات تفهم بعضها بعضا وتعبر عن مدلولاتها، بما خلق الله فيها، فكيف قال هذا في كلام الله الذي والوحي الذي يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه يزيد من حكم العميد؟ إذن من حيث الأصل هذا كذلك لا يقبلون خبر الأحاد، ولو في ذلك مذاهب، حكى الباقلاني هل خبر الأحاد يفيد العلم أو يفيد العمل، وهذا عد بعض الناس خلاف معتبر، هذا خلاف اعتزال الناس. وإذا كان أحمد في رواية مروذي لما قيل له هذا أن بعض يقول الخبر الحديثي يفيد العلم أو يفيد العمل العلم، قال ما أدري ما هذا، لأن هذا بدع من محدثات المريسي والله المستعان وعلي التكلان. الأمر الآخر وهذا كفر أيضا، الأمر الآخر توسعهم في ادعاء الإجماع، وهذا موجود عند المتكلمين، فإنهم كثيرا ما يحكون الإجماع ويقصدون به إجماع الفلاسفة والمتكلمين لا أهل الحديث والنصوص والأخبار، وهذا كثير فيهم كانوا يدعون الإجماع ادعاء كثيرا، فإذا حققته لا تجد في إجماعهم إماما أئمة السنة الذين عليهم مدار نقل الشريعة يقول بقولهم، إنما يقصدون أجمعوا يعني المتكلمين فيجعلون الإجماع حجة صلى الله السلام والعافية. أما إذا جينا لتقرير مسائل العقيدة فالقوم في الإيمان بالله ضلالاتهم كثيرة، منها أنهم لا في باب وجود الله يرونه مسألة نظرية لا فطرية، هذا مخالف النصوص، فيقول لك وجود الله تبارك وتعالى اسم وجود صانع وإثبات الصانع هذه مسألة يستدل لها ويستدل عليها بدليل حدوثي وبدعي فلسفي، ونحن نقول وجود الله فطري، وأن الفطرة مركوزة مركوز فيها معرفة الخالق سبحانه وجودا وحبا وتعظيما وموجود في الفطرة مستقيمة يعني. نعم، فلا يفتقر إلى دلالة هذا الاستدلال الطويل كلاميا. الأمر الآخر يجعلونه هو الغاية من الدين التوحيد، ونقول هذا ليس هو الغاية، بل غاية عبادة الله وحده، وهذا مخالف لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون وليس ليثبت وجودي وهكذا، لا، الوجود هذا أمر مرقوص الفطر. الأمر الآخر أنهم يجعلون غاية الغايات، وأكثر كلامهم في الربوبية، فيقول لك نثبت الوحدانية، وهذا من كثير من كلامه، فإنه في هذا الباب يقول نثبت الوحدانية، ويعنون بالوحدانية ثلاثة أشياء كلها كفر. ليست الوحدانية عندنا نحن لإفراد الله وحده أو عبادة الله وحده أو الأحدية بأن الله تعالى لا مثل له أو لا شريك له، لا، يقصدون بالوحدانية أولا نفي الكثرة، ويقصدون به نفي الأفعال، وطبعا يستعملون ألفاظ كلامية عند التحقيق اللي هو النفي المتصل تجدهم يقصدون الأفعال، يعني يقولون الله لا الوحدانية بمعنى صفة سلبية عندهم، يقولوا بمعنى ليس بنفي الكثرة، يعني لا يفعل دوام الفعل، يعني لا يفعل الله ما تشاء، وينفون بها أيضا يقول لا مثل، ويعنون به نفي الصفات، واضح، وينفون به التحيز والجهة، ويعنون به نفي العلو. فعندهم الوحدانية خلاصتها تعطيل الله عن أفعاله، هذه الوحدانية والتوحيد عندهم، هكذا قرره اللقاني في شرح على الجوهرة. التوحيد عندهم هو نفي أفعال الله، أن الله لا يفعل ما تشاء سبحانه وتعالى، الله ما يقولون، وهذا كفر بقوله تعالى يفعل الله ما يشاء. واثنين هو نفي الصفات الذاتية كاليدين والرجلين، واضح، والعينان سبحانه بحمده، وهذا ثبتت له جل شأنه. والثالث نفي علوه سبحانه وبحمده. فلذلك الأشعري إذا قال من الصفات السلبية، وكان الوحدانية يعني يثبت بها صفات ثبوتية، لكن نقول من الصفات السلبية الوحدانية، واضح، ويقصد بها هذا الذي ذكرته لك، وقد نص على هذا اللقاني في شرحه على الجوهر. والصواب أن يقال أن الصفات السلبية لا يوجد سلب محض، يعني نفي محض، لا، بل النفي شيء مجمل، وإذا ورد النفي مثل لم يلد ولم يولد ورد به الكمال، كمال الضد، يعني لما تقول الله لا تأخذ سينا ولا نوم كما قال ربنا، يعني هذا لكمال حياته، كمال قيوميته سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو ولا رب سوى. أما في توحيد الألوهية فلا اختبار ولا اعتبار ولا دلالة له في الكلام، ويكفيك أنهم يفسروا لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله، نص على ذلك القشيري في الرسالة، نعطيك من عزو لو أريد أقرأ موجود فقط أرجع تجد هذا، نص على القشيري في الرسالة القشيرية موجودة على أنه لا إله إلا الله لا رب إلا الله، وذكر ذلك الرازي في أساس التقديس بأن الإله بمعنى الرابب أو الرب، وهذا تفسير الربوبية هذا باطل، لأن أبو جهل كان يعرف، ولئن سألتهم من قال ربنا تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله، وقل من رب السماوات السبع، سورة المؤمنون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، فقراءة لله سيقولون الله، فقراءة. فهم يعرفون رب السماوات السبع والعرش العظيم هو الله، يعني ليس هناك مشكلة عند المشركين في هذا الأمر. المهم الشاهد من كلامي، التوحيد الألوهية لا اعتبار له في سبيل الله بالربوبية، هذا كفر مجرد. أما الأسماء والصفات فإنهم يعطلون عامة الصفات ويثبتون الأسماء، لكن يثبتون إثباتا اشتراكا لفظيا لا معنى له، ليست معاني. والأمر الآخر أنهم يثبتون زعما سبع صفات، اشتهروا أنه يثبتوا الأشاعرة، غرت بعض الناس وكشعري يثبتون سبع صفات، وعند التحقيق لا يثبتون إثبات أهل السنة. فنأتي إليه على السريع، يقولون نثبت لله القدرة والإرادة والعلم والحياة بالعقل، دل عليها العقل، قالوا هذه الصفات يسموها صفات العقلية أو صفات المعنوية، قالوا دل عليها العقل. طيب والثلاثة الباقيات هي الكلام السمع والبصر، قالوا هذه صفات سمعية بعضهم، وبعضهم قال صفات عقلية، وهذا من جملة التناقض والاختلاف في العقيدة عندهم. وأيما كان فإنهم يجعل بعضهم يجعل السمع والبصر سمعي، يعني فقط عرفناه من جهة السمع، ولولا السمع لا نعرف الله يسمع ويبصر، وبعضهم يقول لا هو بالعقل عرفنا. إذا حققت ما المراد بالقدرة عند الأشاعرة؟ فإنهم يريدون بالقدرة قدرة قديمة، بمعنى أن الله سبحانه وبحمده قدرته أزلية، أما الأفعال أنه يقدر متى شاء وقادر على كل شيء في كل وقت فهذا ليس مثبتا عند الأشاعرة، وإذا وقعوا في إشكال عظيم، وهو ما يقدر عليه الله عز وجل في كل وقت من إنبات النبات وغيره، فسموها، ولا أريد دخول فيما قالوا، ممكن له تفصيل آخر إن شاء الله، فسموه تسمية ووقعوا في بطلان عظيم، وهذا مما حيرهم، هذه المسائل التي حيرتهم أيضا وتحير فيها العز بن عبد السلام أيضا. هذه المسألة، مسألة كيف تقولون قدرة قديمة ونحن نرى قدرة الله يوميا، فانظر إلى آثار رحمة الله، إنزل المطر، إنبات النبات، خلق الأرحام، ما في الأرحام، هذه قدرة، مع أن قدرة الله نعم لم يزل الله قادرا، وقدرته ما تشاء سبحانه، يعني تظهر أفعاله في خلقه سبحانه، وهو على كل شيء قدر، لا يعجزه شيء سبحانه. أثبتوا الحياة ولم يثبتوا إثبات أهل السنة، فإن أهل السنة لما قالوا الله حي، تبه، لما قالوا الله حي يعنون أنه يفعل، وإذلك قال نعيم بن حماد الفرق بين الحي والميت الفعل، وقال الدارمي رحمه الله في النقد قال كل حي متحرك يعني يفعل، وهم يقولون حي بلا فعل، فصار ليس بحي، لذلك هذا إعدام، فلم يثبتوا إثبات أهل السنة. دعوا إثبات العلم وأثبتوا علما قديما ولم يثبتوا علما متجددا، فمثلا الله لم يزل عليما سبحانه لا شك، لكن جلستنا هذه ومكاننا هذا الله يعلمه، وهذا العلم لا يناقض الأول، فإنه سبحانه وبحمده علم كل شيء قبل أن يقع وبعد أن يقع، يتعلق به علم، علمه الذي تعلق بعلمه بعد أن وقع الأمر، هذا كما سمى يحيى بن سلام ظهور العلم، وإذا قال ربنا تعالى حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وقال سبحانه ألف لام ميم حسب الناس يترك ويقول أمنا هم لا يفتنون حسب الذين آمنوا يترك ويقول أمنا هم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا، طبعا الله يعلم الذي صدق قبل الفتنة، لكن هنا مراد كما قال يحيى بن سلام ظهور علمه، فهمت؟ هذا علم متجدد لا ينافي العلم السابق الأزلي كما هو اعتقادنا في القدر، وإذا وقع شيء تعلق بعلم الله سبحانه وبحمده لا شك ولا ريب، فهمت؟ إيه كما قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، وقبل أن تحول قبل الله يعلم من يتبع الرسول، لكن هذا علم ظهوره سبحانه وبحمده، فهم ينفون هذا وبالتالي أي علم يثبتون. إيه نعم. أما نعم هذه الحياة والعلم والقدرة، وبقي الآخر من الصفات الإرادة. أما الإرادة فكما قلنا من قبل إرادة قديمة ليس لها تعلق بأنه الله يريد ما تشاء فعال ما يريد، ولا تتعلق بالمشيئة القدرة والاختيار، فهي إرادة قديمة واضح. إينا والله قادر على ما يشاء، دي نسيتها عند الأشاعر، الله قادر على ما يشاء لكن ما لا يشاءه لا يقدر عليه، أعوذ بالله أعوذ بالله، ويستدل بالآية وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهذا باطل لأن هذا متعلق بسياق معين على الجمع إذا يشاء قدر، لكن الله تعالى قادر على كل شيء، وما لا يشاءه وإن كان لا يقع لكنه قادر عليه، قادر ينفي ذا سبحانه، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. الأمر الآخر، الصفات الأخرى اللي هي السمع والبصر والكلام، قال صفات سمعية وهذا غلط، بل هي صفات عقلية أيضا، ولكن لم يذكروا حدا في التفريق ما السمع، ففسروا بتفسير نقضه الدارمي رحمه الله على البريسي، وهو أنهم قالوا السمع إدراك السمع، إدراك المسموع، والبصر إدراك المبصرات، إدراك يعني رجوع للعلم. حتى قال الجويني بصراحة أنه حقيقة سمع البصر يرجع للعلم، فصار سميع بصير كأني، ما في فرق، أعوذ بالله. ثم لم يجعله يتعلق بفعل بمشيئة وقدرة، فنحن الآن أنا أتكلم الله يسمعني الآن، الله يسمعني سبحانه، لكن عندهم السمع أزلي، هذا باطل. والبصر الله يراني الآن، قال سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، إذا في رؤية، في يعني يتعلق برؤية ما تشاء سبحانه وبحمده. أما الكلام فقد تقدم أنه كلام نفسي ونقضناه من قبل، هذا ما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى مع أغلاط أخرى، هذه فقط على جهة الاختصار. أما إذا جئنا نتكلم في الضرورات الكبار، أما إذا جئنا في الكتب، في الأشعرية أعداء الله يعتقدون أن كتب الله كلها لم يتكلم إلا بها، فلم يتكلم بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالقرآن ولا بصحف إبراهيم ولا صحف موسى ولا زبور داود عليه الصلاة والسلام جميعا، ولم يكلم موسى على الحقيقة بحرف ولا صوت، فكتب الله كلها كلام واحد، القرآن والتوراة والإنجيل كل شيء واحد. وهذه أيضا استشكال العز بن عبد السلام، أيضا قال هذه من عقد مذهب الأشعري، أن الأمر عين النهي عين الخبر، يعني مثلا يا موسى هي نفسها، يا آدم هي نفسها، كلها الموجود في التوراة من أوامر وعينه، يعني لا يتميز لا يتعدد، ولكن حسب ما عبر به، فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة. أما في نفس كلام واحد يتعدد نفسي، هذا باطل من كل الوجوه، فإذا لا يتحقق له الإيمان بالكتب. أما الإيمان بالرسل والنبوات، فإن أعداء الله الأشاعرة من أضيع الناس هذا الباب، سواء في تقريره، فإنهم يجعلون النبوة كما قرر الباقلاني، النبوة صحتها وصدقها مبني على المعجزة، هم سموها المعجزة، وكلام الله في كلامي أخذ من المعتزلة واستعملوا الأشاعرة. ماذا يقصدون بالمعجزة؟ قالوا المعجزة هي التي تدل على صدق النبي وعدم صدقه، ثم عرفوا المعجزة بتعريف باطل، قالوا خرق للعادة مع التحدي. أولا حصر صدق الأنبياء فيما يقولون معجزات، في القرآن يسميها آيات وبراهين وبينات، هذا ليس صحيح، فليس كل الناس يسلم هذا الطريق، بعض الناس يقرأ سيرة النبي يسلم صلى الله عليه وسلم، يعرف شيء من أخلاقه يسلم، نعم صلوات الله وسلم عليه، وهذا حصل للنجاشي وهرقل وجماعة عرفوا سيرة النبي وإلى ما يدعو عليه صلوات الله وسلامه عليه أسلم، بعض الناس رأى خلقه وسماعته ورحمته وكرمه صلوات الله وسلامه عليه أسلم كثمانة، إذا ليس الناس كنت تسلم من هذا الطريق، هذا غلط كبير. يعني قالوا إن المعجزة لابد تكون فيها تحدي ومعارضة، حتى نفرقوا بين خوارق ما يؤتى السحرة وما يؤتى الأنبياء، وهذا باطل، الساحر قد يتحدى، وكما أن النبي لا يتحدى في مرات، مرات تكون الآية للمسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم كثر الله طعامه كان بين أصحابه ومسلمون، ونبع الماء من بين أصابعه بين المسلمين صلوات الله، ولم يكن في هذا التحدي. فإذا كان الأشياء كلها مناقشة، وللأسف يجد بعض دكاترة الشريعة مثال العريفي ودكتور في العقيدة لما اكتب في النبوات عرف المعجزة بتعريف الأشعرية، ونفس الشيء فعله ابن عثيمين في شرحه للسفاريين، هذا تعريفات الأشاعرة وليست هذه دخلت له من ابن حجر، لأن ابن حجر ذكرها في فتح الباري، يقول لك يدرسها طالب العلم ويكون دارس للعقيدة، دخل فيها هو دخل فيها حيط، وعاد يأتي بتعريفات الأشاعرة. المهم إلى أن قولهم أن النبوة صفة إضافية وأشياء كثيرة، يعني غلط كثير في هذا الباب، يعني حتى ابن حزم مسكهم يعني بعد الله لي وصدقتي، يعني فرمهم فرم الباقلاني وغيره، يعني حتى كفر الباقلاني بسبب أنه قال لا فرق بين ما يؤتى السحر والنبي، إلا أن النبي يتحدى والساحر لا يتحدى، أعوذ بالله من سخط الله، بل الساحر والكهان أول تنزل عليهم شياطين ولا تنزل عليهم ملائكة. اثنين، أن هؤلاء مهما أوتوا من الخوارق وأجروها على إيدين بإذن الله فهي من جنس الحيوان، مثل واحد يركب في مكنسة مثل الطير يطير، أنبياء لا تكون آيات من هذا الجنس ولا يقدر على مثلها، فهمت الوضع؟ هذا تفرقات الدقيقة في هذا الباب، والباب غدرار إن شاء الله على غلطهم في قتل تنزيل الأنبياء من الصغائر وكبائر. وإذا أنكروا هم يوسف وما ورد فيه من آثار عليه الصلاة والسلام ونحوه هذا من بدع الأشاعرة. الأمر الثالث ما يتعلق بباب القدر هو جبرية. تكلمنا على أنهم جبرية وينكرون الأسباب تأثيرها يعني وينكرون التعليل والحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى. وهذا مما فارقته فيه الماتريدية إنكار الحكمة والتعليل. وعندهم أن الله قد يعذب العاصي ينعم العاصي الكافر الطاغوت يدخله الجنة والمؤمن الموحد التقي البر يدخله جهنم خالد مخلد. عندهم هذا محض مشيئة لا حكمة ولا تعليل. أعوذ بالله مما قالت الأشاعرة وهذا منصوص كلامي ينفون حكمة وتعليل. وذلك يعبر ويقول تنزه الله عن الأغراض إنكار الحكمة والتعليل في أفعاله سبحانه وتعالى ولذلك خلطوا في الاستطاعة وخلطوا. وذلك قول جبرية قول جبرية. أما في اليوم الآخر بعض يقول في اليوم الآخر سلم له أنهم أول يوم الآخر يثبتوا سبعي كله وهذا غلط. بل يوم الآخر فيه العقل يعني مما يدركوا العقل ويقبله هل الاستدلال أمر المعاد. الله ضرب في أمثال في القرآن فكيف يقال كل سمع محض. اثنين في أشياء سمعية لم يثبتوا كثبات على السمع وقع بين النزاع كالصراط فإن طائفة منهم كالقرافي يقول أنه دق من الشعر لا تقبل وأن يكون واديا واسعا لأنه هذا أعترض وإن كان عامة الأشاعرة على خلاف هذا عندهم الإنصاف يعني. فهكذا تجد أنه يثبت التفاصيل بالآثار كما يثبت على السنة يثبت إثبات مجمل ويتنزعون تنازعات كلامية في بعض الأمور. وكلامهم في مسألة استنطاق الروح هل العذاب يستنطق فيه الروح أو الجسد وبعضهم يقول إنما يستنطق الجزء متعلق فقط بالاستنطاق اللي هو العقل وهذا مال إليه النووي بعضهم واستدلوا في قضية الذي يقتله سباع يعني شخص يتسلط عليه سباع هذا يأخذ لحم وهذا يأخذ. قالوا كيف يحاسب قالوا وبالتالي هذا يسأل فقط الجزء متعلق بالسؤال هو عقله أو وعيه وهذا لا شك باطل يعني الذي يسأل كما جاء في الحديث إنسان يقام بجسده وجالس ويقعد يأتيه ملكا كما هو معروف في الخبر والنعيم على الجسد والروح إينا هذا اعتقاد للسورة الجماعة بالإجماع ليس في خلاف كما دعا بعض الناس بالإجماع خلافا لابن حزم والفلاسفة في هذا الموضوع. فإذا كم عندهم اختلاف هذا فقط اختصار والله أنا أختصر على السريع وممكن نسيت أشياء. لكن القوم إذا أردت تضع باختصار كفريات صريحة لا نناقش فيها اثنان أول شيء تضعه نفي علو الله عز وجل فهم مطبقون من طور الاعتزال الذي نقل لي الجويني على إنكار صفة العلو. وأما الاستواء فمن الأشعري كما قدمنا ومن كلاب جده وان تنازل آخر أشعري فهم لا يثبتون الاستواء كاستواء السنة كإثبات أهل السنة. أما العلو فلا يثبتون هؤلاء المتأخرون شاعرا ويرون إثباته كفر أنه من الجسمية والتحيز فهمت. ثم اختلفوا عبادهم يقولوا في كل مكان أو وحدة وجود وما نظار متكلمون يقولوا كلمة فلاسفة لا داخل العالم ولا خارجها هي العدم. هذا أول شيء خط عليه تكفر به كل أشعري. اثنين أنهم ينكرون أفعال الله الاختيارية. ثلاثة تأويل صفات الله الخبرية كاليدان والرجلان فهم ينكرونها ويحرفوها بالنعمة وغيرها واضح إذا تحريف الصفات ندخلوا كل ما تحريف الصفات. ثلاثة القول بخلق القرآن فهم يقولون بخلق الألفاظ وهذا كفر عند السلف لا يخفاكم في كتب العقيدة. إن كان حرف الصوت هذا داخل في الأصل قول بالإيمان مخلوق داخل في الأصل. النقد الرابع قولهم الإيمان تصديق هذه نسيتها أيضا إيمان تصديق هذا قول الأشعري في النصرة وقول الباقي اللاني في التمهيد. ثم تنازعوا هل النطق شرط لصحة الإيمان في الدنيا والآخرة أم شرط لصحة الإيمان في الدنيا دون الآخرة في نزاع. يعني في من يقول لفيف من الأشاعرة وهذا من تناقضات ما ضيفوها يقول أن النطق شرط لإجراء الأحكام في الدنيا يعني الإيمان أصله في القلب لكن أنت انطق لكي أحكم عليك بالإسلام في الدنيا أما في الآخرة تنجو وإن لم تنطق يعني لم تنطق في الدنيا فأنت كافر في الدنيا لكن في الآخرة مسلم تدخل الجنة لأنه عندك الإيمان في القلب. فإيمان عندهم تصديق واضح. ونصر قول جهل في هذه النقطة صلى الله السلام والعافية. كذلك عندهم التصديق هل يزيد وينقص عامة يقولوا لا يزيد ولا ينقص التصديق الذي في القلب، فهم ينكرون زيادة النقصان مرجع. وبعضهم يقول يزيد وينقص لكن باعتبار الشواهد والأدلة لا باعتبار في نفسه بالطاعة والمعصية، كما قال النووي زنديق تبعوا بعض الأشاعرة، وذلك هذا الموضوع أيضا اختلفوا وتناقضوا فيها. فهمت؟ فهذا تكفرهم به مسألة الإيمان والتصديق. السلف أجمع أنه كفر، كوكيع وأحمد رحمة الله عليهم وإسحاق لما قال له رجل يقول الإيمان أنا كتب الله إيمان في قلبي، قال إذا كان يقول لا أحتاج إلى نطق فهو جهمي، هكذا قال إسحاق. يعني إذا كان يقول إيمان فقط قلبي لا نطق ولا عمل، فقط هذا الذي أنجو به وهذا الأصل الذي فرضه الله علي ابتداء كركن، قال هذا جهمي. الأمر الآخر، إذا قلنا أول نفي العلو، اثنين تأويل الصفات سواء فعلية أو ذاتية، ثلاثة القول بخلق القرآن خلق الألفاظ وإن كان حرف الصوت هذا ناقض، الرابع القول الإيمان المعرفة أيضا تضيف إليهم الجبر، قولهم في القدر قول الجبرية في الحكمة والتعليل وقول الجبرية كفر في القدر وقدرة غير مؤثرة، هذا قول من أقوال الجهمية. فهمت؟ هذه خمس أصول أضف إليها القول بأن العقل مقدم على العقل والقانون الكلي، فهي ستة وبلوين أكثر، يعني فقط هذا اختصار لمجمل هذه الطائفة. يبقى باب آخر يلبس فيه البعض، يقول لك الأشاعرة من أهل السنة في باب الصحابة، كذاب. أنا أقول لك كذاب. أولا ما هو باب الصحابة الذي ندين به؟ هل فقط أن الصحابة رضي الله عنهم في باب التفضيل وافقونا يعني؟ أما تدري أن الرازي يطعن في عموم الصحابة يقول عدالتهم ظنية ومقولتهم ظنية؟ أتدري أنهم لا يرون أقول الصحابة حجة في باب الفروع فضلا عن الأصول؟ كيف تقول هذا؟ لو لا يرى أبو بكر عمر حجة أصلا. أتدري أنهم يرمون عموم الصحابة بأنهم جهال بالاعتقاد؟ لأنهم يقول عليهم مفوضة وأنهم كانوا لا يعرفون المعاني؟ أليس هذا الطعن أشد من طعن الرافضة؟ الرافضة كفرهم، هذا كفرهم وقال عنهم جهال لا يعرفون، الرافضة قال ارتدوا عليه نعمة الله. هذا يقول لا، هذا ما كان يفهم العقيدة. أبو بكر عمر وعثمان وعلي ما كانوا يعرفوا الاستواء، وهذه ما كانوا يعرفون، ما عندهم علم أبدا. فطريقة من سلكتها أسلم لك، لكن الأعلم هي طريقة المتكلمين. كيف تقول معنا باب الصحابة؟ وهذا كله متقررات الرازي وغيره. أما باب الإمامة فإن الأشعرية يرون الخروج عن الإمام الفاسق، هم خوارج يعني. كيف تقول أهل السنة يرون الفاسق يجوز الخروج عن الظالم الجائر؟ هذا مقرر في كتبهم، لذلك الجويني وغيره في الغياثي وغيره يقررون هذا. هم في باب الباب كان معتزلة يعني. فكل باب يقال وافقوا في أهل السنة، وأصلا باب الصحابة تقتصره على التفضيل، مسألة التفضيل هذه مسألة بدعة وسنة يعني. وقد يعذر بعض الناس دي ما لم يسب ويشتم يعني، كما عذر بعض من فضل عليه على عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهمت؟ لكن كما قال الدارمي رحمه الله في النقد، قال لا يقيس كفر اختلاف أهل السنة يعني مع المرجئة والشيعة والخوارج والقدرية على اختلافهم مع الجهمية إلا رجل جاهل العلم. قال الاختلاف بين أهل القبلة بين بدعي وسني، أما الاختلاف مع الكفر والإيمان. فلذلك هذا خلاصة هذه الفئة الضالة، وممكن يأتي بعض الأشياء تضاف لما نعلق. أسأل الله باسم الحسنى وصفات العلى ووفقنا وإياكم يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.